الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. ومن شروطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما، ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدى إليه، ولا الحكم قبل معرفة الحق، فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وهو غضبان، ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب القضاء. القضاء هو الفصل أو الحكم بين المتنازعين أو المتخاصمين، والقضاء تحتاجه جميع الأمم، فليس من أمة مسلمة ولا كافرة، سواء كانت مثنية أو ملحدة أو كانت يهودية أو نصرانية، ما من أمة من الأمم التي لها نوع من الانتظام إلا وتحتاج إلى الحكم، ولكن تختلف في وضع المحاكم من عدمها. وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه، لم تكن هناك محكمة، ولم يكن هناك قاض بمعنى القاضي المتخصص. وهكذا في أول زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن بسبب انشغاله أناب عنه عمر بن الخطاب في القضاء، فصار عمر هو القاضي. فلما جاء عمر رضي الله عنه نظم القضاء، فهو أول من وضع نظاما للقضاء في الإسلام. ورتبه وصار يرسل القضاة المتخصصين. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب أنه يرسل أمراء ودعاة، وهم في الوقت نفسه يقضون بين الناس، كما أرسل معاذ بن جبل، وأرسل أبا موسى، وأرسل غيرهما. لكن بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية أصبح القضاء أكثر تخصصا، ولا يزال الناس إلى اليوم، وقد كان الناس إلى عهد قريب يضعون قاضيا واحدا ويقضي في كل شيء. وإذا كانت المدينة كبيرة مثل الرياض، كان مشايخنا يقولون كان في الرياض 3 قضاة، ثم الآن اتسع الأمر وأصبح هناك تخصصات ومحاكم، وهذا أفضل. كلما صار القاضي أكثر تخصصا، كلما كان أكثر إدراكا لهذا التخصص، وأكثر دراية وأكثر خبرة. ولهذا القضاء نوعان: عام ومتخصص. والأصل أن القاضي هو السلطان إذا كان عالما، ولذلك يقول العلماء: القضاة في الحقيقة هم نواب الإمام، ولذلك ينيبهم بحسب ما يراه، فينيب هذا مثلا في القضاء في الدماء، وينيب هذا في القضاء مثلا في الحدود، وينيب هذا في الأنكحة، وينيب هذا في كذا، فهم في حقيقة نواب عن السلطان أو الإمام أو الحاكم العام. ولهذا أيضا للقاضي، عفوا بل للإمام، أن يجعل ولاية أحد القضاة عامة في جميع البلدان، أو يجعله وقاض خاص ببلد معين أو بقرية معينة أو بمنطقة معينة أو محافظة معينة. فلذلك لا يجوز لقاض في جدة مثلا معين في جدة أن يقضي في الرياض، لأنه ليست هذه ولايته، لم يولى في الرياض، وهكذا. وهذا هو الواقع اليوم. اليوم الواقع أن القضاء أكثره تخصصا، وكل نوع من القضاء له تخصصات، يعني عندنا هنا ويبدو في جميع مناطق العالم. طبعا القضاء الإسلامي له طريقة والقضاء، لكن في الجملة كلاهما يشتركان في الرغبة في تحقيق العدالة، ولكن عدالة الشريعة ليس بالضرورة أن تكون كعدالة القانون. الشريعة شيء والقانون شيء آخر، لكن هم يزعمون أنهم يريدون العدالة، لكن أحيانا القانون يكون فيه ظلم كبير جدا، لأنه لا يمكن أن يأتي عدلا، لأنه لو كان عدلا في كل شيء لكان هو شريعة الله جل وعلا، وهذا لا يمكن أن يكون. فالقانون اللي هو الأرضي شيء، والنظام أو الحكم السماوي الإلهي شيء آخر، قد يتفقان في بعض الأحكام ويختلفان في كثير منها. ولذلك لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله جل وعلا إلا للمضطر الذي لا يجد إلا هذه المحكمة تحكم له. وهل يجوز له أن يأخذ بالحكم؟ لا، ما يجوز أن يأخذ بالحكم على الإطلاق. إن كان إن حكم له بما يوافق الشريعة له أخذه، وإن حكم له بخلاف الشريعة لا يجوز له أخذه. لك يسألنا بعض الناس من أوروبا وأمريكا، يقولك والله أنا يعني مثلا امرأة تقول طلقني زوجي فرفعت إلى المحكمة فأعطوني نصف أملاكه وما شابه ذلك، هل يجوز؟ هذا نظام عنده، هل يجوز أن أعمل بأخذ هذا وأنا مسلمة؟ جواب لا، هذا نظام باطل بالشريعة، ليس لك شيء إلا ما أعطاك الشارع، لك نفقة العدة ولك السكنة في العدة إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا، إذا كانت حامل لها أحكام، إذا كانت غير حامل وهكذا. فلا يجوز للمسلم إذا حكم له. لكن أيضا يسألنا بعض الناس يقول حكموا لي أنا حقي مثلا كذا، فحكموا لي به وبزيادة، نقول الحمد لله خذ حقك وإيش ورجع الزيادة لصاحبها، الشريعة لا تسمح لك بأحد. فإن كان حقك مثلا 10,000 أو 100,000 أو حقك بيت وأعطوك بيتين وأعطوك لك 100 وأعطوك 200 أو لك سيارة وأعطوك سيارتين، خلاص السيارة الثانية ليست لك، فأنت تعيدها إليه بحكم الشريعة، تأخذ الحكم وتأخذ نصيبك، والباقي الذي ليس لك تعيده لصاحبه، هذا ديانة وإن كان لك نظاما أو قضاء، حتى لو طبعا كان القضاء إسلامي، حتى لو كان القضاء إسلامي فأخطأ القاضي كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنما أقطع له قطعة إيش من النار، يعني هي ليست حق لك بمجرد أن القاضي حكم بها. قد يخطئ القاضي، قد يخطئ الشهود، قد يكون المقضي عليه حجته ضعيفة، يكون شخص لا يستطيع أن يقيم لنفسه الحجة، فلا يجوز لك شرعا أن تأخذ إلا ما هو حق لك فقط، والله المستعان. وإن أخذته فهو يأخذه منك في يوم أنت أحوج ما تكون إليه، ولذلك عدالة الله لا تنتهي، منتهاها يوم القيامة، منتهاها يوم الحساب الأكبر، يوم أن تتطاير الصحف. ولذلك المظلوم، أنا أعرف يعني الوالد رحمه الله كان له حق عند شخص أجرة عقار، لم يعطه إياها لمدة 4 سنوات، كان يعطيه نصفها أو أكثر من النصف بقليل. كان الأجار 100,000 فكان يعطيه 60,000 والعقد 10 سنوات، فالسنوات 4 الأخيرة كان يعطيه 60-60. فقالوا له الناس ارفع عليه دعوة. كيف لا أتعب نفسي؟ ليش أنا رافع دعوة؟ إن جابها أكلتها أنا وأولادي، وإن ما جابها أكلتها الحالي بعدين إن شاء الله، أكلها وحدي لا يشاركني فيها أحد. شوف هذا الدين. وكان مطمئنا الوالد رحمه الله، يطمئن يقول إن جت خذناها وما جت نأخذها قدام. وشوف الحكمة، يقول إيش؟ أكلها لوحدي. يقول لو جت في الدنيا أكلتها أنا وعيالي، لكن في الآخرة تصير لوحدي، ما أعطي أحد منها شيء، يعني تأتي حسنات. شوف طمأنينة المؤمن ورضاءه بالدار الآخرة، ولذلك لا تفزع، بالعكس هو من مصلحتك. وأنا كنت أقول له، والوالد بخير، ما هو يعني إنسان بخير، يعني عنده عقارات وعنده أمور طيبة، فكنت أقول يبه أنت مستغني عنها، تحلله يكون أعظم لأجرك إن شاء الله عند ربك يوم القيامة. هو رجل فيه دين يعني. فكان يقول لي رحمه الله لو كان فقيرا لحللته، ولكنه رجل مبغر. هذه عبارة مبغر، يعني تاغر من كثرة الدراهم. هو تاجر معروف، مليونير معروف، صاحب يعني مفروشات مشهورة جدا. فكان الوالد يقول أبدا، هذا رجال مبغر، أحلله ليش؟ ما هو محتاج، هو محتاج حللته، اسم يتصدق على الناس الفقراء، لكني ما أحلله. طبعا لا شك أن التحليل أفضل شرعا، لأنك إذا حللته أعطاك الله من عطائه الواسع، وهذا عوضه أفضل. قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن اللطائف أني أنا عندي كتاب كتبته قديم جدا، فوق 30 سنة، اسمه كتاب التحليل وأحكامه. عندي فصول وأبواب وفيه قصص، بس سبحان الله لم أكمله منذ ذلك الحين، وعسى الله أنه يعيننا، لأنه جميل، موضوع لطيف وفيه فوائد وقصص، جمعته يعني سنوات وأنا أجمع فيه. إذا كان واحد منكم جيد نعطيه إياه يكمله ونصير شراكة، يعني لا بأس. واحد مسهم شيء يعني عنده فقه، فيه نفس فقهي، على كل المسودة عندي وجامعها من سنين يعني في الكمبيوتر الآن. وعندي والله مشاريع كثيرة، لو والله يهيئ لي واحد بس يعاودني عليها نخلصها يطلع جيد. والله من اللطائف يعني أخونا الله يجزاه خير الشيخ خالد القرني، تعرفونه كلكم، أحد المشرفين على المجموعة ومشرف على القناة، يعني من اللطيف. قبل أسبوع يمكن أو 10 أيام قلت له أنا عندي محاضرة في أحكام العمرة، كانت قبل 2 أو 3 ليالي، وبدي أن أكتب فيها كتابه. وأنا أذكر أنا شرحت لك العمرة وأنت فرغتها، أنا شرحت لقرأ العلم منسك. قال قلت موجود؟ قال إيه. قلت طيب إيش رأيك ترتبه وتزينه وتخلط المتن مع الشرح وتعيد ترتيبه وترسله لي، أساس أجلس عليه 2 أو 3 أيام أحاول عادة أنا أصوغه يعني. فأرسل لي 18 صفحة، 18 صفحة يعني، رتبها وحط لها بعض العناوين وفصلها فصول الأول، جزاه الله خير يعني. وهو يعني ما شاء الله الشيخ أبو عبد العزيز. فجلست عليها بحمد الله 1.5 يوم قبل محاضرة الأربعاء المنصرم، وهيأتها كتابا سميته صفة العمرة، وانتهيت منه تقريبا فبلغ 40 صفحة، يعني زدت عليه مسائل وأضفت لها عناوين وترتيبات وتخريج بعض الأحاديث، لكن بقي لي بعض الأحاديث ما خرجتها، يمكن فقط هو الذي بقي. وسأنزله قريبا إن شاء الله، يعني من لي سنة من العام ما نزلت ولا كتاب يمكن. فهذا المقصود ما هو؟ أنه لولا الله ثم الشيخ خالد ما عندان يكتب ولا شيء، ولا يعني مثل كتاب سبق الحقيقة هو أيضا رتبه جزاه الله خير، اللي هو احنا سميناه أنا وإياه جنى الفقه أو كذا، جنى الدروس الفقهية أو كذا حول الاسم. الحقيقة أنا أنصح به، وإن كان هو كتابي ومنزل في الإنترنت، لكن يمكن من أفضل ما كتبت. وأنا قايل خالد لو تكمله وخلص الصلاة والطهارة أظن، قلت باقي لو تكمل الحج والصيام والزكاة، يعني لأنه يلتقطه من الدروس التي شرحتها، شرح العمدة وشرح العمدة الآخر والمحاضرات والمتون اللي مسجلة، يلتقط ما فيها ويرتبه ويبوبه ويصنفه ويعطيني أراجعه. فالحقيقة يعني طلع كتاب، فقلت كمل ونطلعه ككتاب، نطبعه ككتاب فقه العبادات بأسلوب جميل. اللي كان يقول لي أمس واحد من الأخوان معي يقول لي الكتب اللي هي أصلها دروس ومحاضرات يعني أسهل للقارئ، وأنا صحيح أنا جربتها سهلة واضحة، يعني مثل الكتب العلمية الدقيقة بعبارات يعني ها تصير يعني ألقيت وعدي، طبعا نعدلها ونرتبها ونضع لها عناوين ونضيف لها ما يعني. فالشاهد أن التعاون في التعليف حسن، وله عد طرق، أحيانا يكون في مشاحة بين المؤلفين ومنازعات في الأقوال والآراء، هذا متعب شوي يعني، لكنه يعني أحسن من أنك ما تكتب. نعم. التحليل وأحكامه، التحليل باللام، حللني إيه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، فمن عفا العفو يليه إصلاح، يعني لا تتكلم فيه، لا تضاره بشيء آخر، خلاص عفوت أصلح بعد العفو، لا تغتابه تقول ترى فلان سوى، خلاص هذا بس ما هو معناه منك. لا، الوالد ما عفى عنه، لم يعفو عنه، يعني هو ما عفى لكن ترك الشكاية، هو أحد العفوين بس ما هو العفو المطلق، ما يسمى عفو. العفو أن تقول الله يسامحك خلاص ما عاد بينك شيء، هذا العفو المراد هنا. أحسنت بارك الله فيك. طيب نرجع لموضوعنا. قال المؤلف رحمه الله: وحكمه فرض كفاية. هو القضاء الأصل فيه فرض كفاية، لا يجب على الجميع، لكنه قد يتعين في بعض الأحوال. فمتى يكون فرض كفاية؟ إذا كان الناس محتاجون للقضاء وفيه مجموعة كل منهم يصلح للقضاء، يعني البلد تحتاج إلى قاض واحد أو إلى قاضيين مثلا، وفي عشرة كلهم مشايخ أو علماء عندهم القدرة على القضاء، فيكون على العشرة فرض كفاية، يختار منهم السلطان واحد فيتعين عليه. فإذا اختار منهم السلطان واحدا وهو قادر كفو ولا يخشى الضرر على نفسه ولا يخشى أن لا يحكم بغير العدل لأي سبب كان، يتعين عليه. نص الإمام أحمد ومالك على أنه يتعين عليه في هذه الحالة. وهكذا يتعين إذا كان لا يوجد سواه، يعني البلد تحتاج إلى قاض واحد وليس في البلد إلا عالم واحد، يجب عليه أن يحكم بينهم، لأنه إن لم يحكم هو فعندنا واحد من أمرين: إما أن يحكم الجاهلون وهذا لا يجوز حرام، وإما أن يبقى الناس بلا حاكم بلا قاض يحكم بينهم وهذا أيضا حرام، لأن هذه من ضرورات الحياة ومن ضرورات أي مجتمع. ولذلك يجب على مثل هذا أن يكون هو القاضي. والحكم حكم القضاء هو تكلمنا عنه الآن من ناحية إيش؟ من ناحية من يتولاه متى يكون فرض عين، أما من حيث من يولي فهو السلطان الحاكم العام للبلد، الملك أو الرئيس أو الأمير أمير البلد. ما حكم أن يولي هو قاضيا؟ يجب عليه فرض عين عليه، يجب على كل وال أو حاكم أن يولي القضاة بحسب حاجة البلد، قد يحتاج فقط قاضي واحد، قد يحتاج إلى قاضيين إلى ثلاثة، فيجب عليه أن يولي القضاة. إذا كان تحت حكمه مدن وبلدان وقرى يجب عليه أن يولي في كل موضع من يقوم بالكفاية، من يقوم بالكفاية. ومن محاسن الحقيقة هذه الدولة المباركة ومن محاسن الملك عبد العزيز رحمه الله أن كان من أول أولياته أن يرسل في جميع البلدان والقرى الآهلة بالسكان من يقضي بينهم ويأمهم بالصلاة، وكان القاضي وليأم الصلاة، وأيضا من يعلمهم الدين، وكان غالبا يكون شخص واحد يكون هو القاضي وهو الإمام والخطيب وهو المعلم، وهذه والله من أجمل ما يكون. ولذلك القضاة عليهم دور كبير، دور كبير في المجتمع. يعني في عصرنا هذا يعني ذكر المؤلف مما ذكره أنه إذا وجد غيره فالأولى له أن يتجنب القضاء، لأن القضاء في خطورة، في خطورة عليه. لكن الحقيقة هذا قد يكون في الزمن الماضي، أما الزمن اليوم نحن أحوج ما نكون إلى قضاة عدول، وإلا حكمنا الجاهلون وحكمنا أهل القوانين الوضعية. ولذلك تعين على طلبة العلم أن لا يتهربوا من القضاء إلا شخص يعرف ويغلب على ظن أنه لا يحسن هذا الباب أو أنه لا يستطيعه، هذا باب آخر. لكن الكفؤ القادر على القضاء والقادر على الحكم بالعدل يجب عليه أن لا يتأخر عن هذا، لأن الأمة بحاجة. ثم أيضا القضاة لهم مكانتهم في المجتمع، فلهم تأثير كبير. لما يجلس القاضي في مجلس كل الأنظار تتجه إليه، ولذلك ينبغي بل يجب عليه أن يستفيد من كونه قاضيا، أنه يوجه الناس وأنه يعلم الناس. يعني بعضهم قد يقول أنا أحيانا لا يسمح لي بالتدريس، حتى قال لك لازم تدرس في المساجد ولا إذا جلست في أي مجلس فأنت إمامه وأنت سيد المجلس، تكلم بما يجب عليك أن تتكلم به من العلم والهدى والحق. والناس يعني لو جلس طالب علم ما هو قاضي وقاضي، الناس يسمعون للقاضي ويأخذون من القاضي، لأن القاضي مكانته في المجتمع إلى يومنا هذا تعتبر مكانة سامية ورفيعة وكبيرة. من يوم تقول يعني أنا عيالي اثنين منهم الله يحفظهم قضاة، إذا رحت في مجلس يعني أقول يعرفون بالناس فلان عبد الرحمن، لا ما يهتمون، لما تقول والله هم عيالي تقول والله هذا فلان القاضي، ناس يقتلون. فالقاضي له دوره في المجتمع، له مكانته يعني. ولذلك ينبغي عليهم أن يحرصوا على يعني تعليم الناس الخير وعلى دعوة الناس إلى الهدى ونصح الناس وتذكيرهم بالله جل وعلا، ويجتهدون في الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأعرف يعني مجموعة كبيرة بحمد الله من القضاة، أنا درست على مجموعة لا بأس بها من القضاة، بل الذين لازمتهم أكثر من 10 سنوات كلهم قضاة، يعني أكثر من لازمناه الآن شيخنا الشيخ عبد المحسن العبيد كان يعني قرأنا عليه 33 سنة و34 سنة هو يعني من أكابر القضاة. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن قاسم عفى الله عنه قرأنا عليه 26 سنة، هو من كبار القضاة الحقيقة، وفقيه كلاهما يعني فقيه جليل. وشيخنا الشيخ عبد العزيز داود رحمه الله توفي وهو أيضا قاض جليل، لكنه يعني استعفى فأعفي، يعني قضى 3 سنوات تقريبا، ويعني كان راغبا في ترك القضاء فاستعفى وتوسط المشائخ حتى أعفاه الشيخ محمد إبراهيم، ثم نقله إلى كلية الشريعة. وكان يقول لي الله يغفر له ويرحمه، وأنا ذكرت هذا في ترجمته نثر الورود في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن محمد الداود، وهو أيضا كتاب مكتمل بحمد الله، إلا أني باقي اللمسات الأخيرة يعني ما تفرغت لها، وإلا هو مكتمل عندي وراجعته مرارا يعني. وعندي بحمد الله أيضا فتاوى الشيخ سميتها المسائل الداودية، يعني إذا طبعت ممكن تصل إلى يمكن 200 أو 300 صفحة. أسأل الله يعيننا، أنا عندي مشاريع كثيرة لكن أسأل الله بس يسهل نطبعها لكي يستفيد منها الناس قبل أن يعني نودع هذه الدنيا. نسأل الله حسن الخاتمة. فكان الشيخ رحمه الله يقول ويضحك، كانت البسمة لا تكاد تفارق الرجل صاحب عبادة شرز الداود رحمه الله، كان يقول قال لي الشيخ محمد بن إبراهيم بنعينك في الكلية بس تراك مؤقت، لأن احتجناك رجعناك للقضاء، قال وقعدت مؤقت لين تقاعدت. ويضحك الشيخ، يعني الشيخ محمد إبراهيم حط له خط رجعة، يعني قال بنحطك خلاص بنعفيك الآن بس إذا احتجنا لك ترى أنا بنرجعك، فأنت في الشريعة مؤقت متى ما بي. وقال يضحك يقول لي لين تقاعدت وأنا مؤقت يعني، اللهم اغفر له وارحمه. لما تقاعد دعاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا شيخنا وشيخ مشايخنا، فعينه في دار الإفتاء مفتي، بقي فيها يعني سنوات لا بأس بها، ثم استعفى أيضا ولما تعب وكذا رحمه الله. المقصود أن القضاة لهم دور كبير. أيضا من مشايخنا القضاة الشيخ سليمان بن إبراهيم الحديثي قرأنا عليه في منار السبيل وفي رياض الصالحين، وهو عالم فاضل جزاه الله خير، صاحب سمت وعبادة. وقد يكون فيه غيرهم الآن، أنا يعني من درسنا وهم من القضاة استفدنا منهم الحقيقة. القضاة إذا فتح الله عليهم بالعلم صار عندهم علم نظري وممارسة عملية، ممارسة يعني عاركوا الحياة ومع الناس وفي الحكم، فما هو سهل يعني القضاء ما هو سهل يعني. الحين الواحد يمكن يفتي لواحد وتروح ويمكن يقول ترى غلطت، لكن الفتوى لا حكم وإلزام وتنفيذ، ما هي سهلة يعني. ها طبعا الشيخ بن باز أحسنت، الشيخ بن باز رحمه الله أنا درست عليه سنوات طويلة، حضرنا ما قرأت عليه لكن حضور حضرنا عليه سنوات طويلة بحمد الله. ولا شك أن الشيخ شيخ القضاة، يحتاج الشيخ عبد العزيز إمام. أحسنت، الله المستعان الله المستعان. طيب نرجع إلى نعم، يبقى عرفنا إذن الذي يولي القضاء اللي هو السلطان يجب عليه، وحكم القضاء في نفسه تولي وضع فرض كفاية، وحكم تولي شخص بعينه لا يجب على شخص معين أن يتولى القضاء إلا في أحوال ذكرنا منها حالتين أساسيتين، وذلك إذا ألزمه السلطان بالقضاء وكان عنده القدرة عليه ولا يخشى من الظلم. والظاهر والله أعلم أن كثير من السلف عندما تهربوا من القضاء، أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني، يعني ترى الصحابة ما كانوا يهربون من القضاء، ما هرب أحد من الصحابة من القضاء إذا ولا عمر ولا إلا يعني أشياء يسيرة مثل عثمان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حاجات يسيرة جدا. لكن غالب من ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من الصحابة ما كانوا يمتنعون من القضاء، لكن من جاء بعدهم كانوا يتهربون من القضاء، والسبب الرئيس ما أقول الرئيس لكن من الأسباب والله أعلم أنهم كانوا يخشون أنهم لا يمكنون من القضاء بالعدل، وإذا كان السلطان يتدخل في الأحكام وقد يلزمهم به. ولذلك حدثت حوادث كثيرة، بعض السلاطين وبعض الخلفاء أرادوا إلزامهم ببعض الأحكام فتركوا القضاء، قالوا القضاء لكم. ولذلك العلماء قالوا يجب أن يكون القضاء مستقلا لا تأثير لأحد عليه، حتى يحكم القاضي بالعدل يجب أن يكون مستقلا، إلا إذا أخطأ، إذا أخطأ هذا يؤخذ على يده بحسب خطأ، ولا يجرى يعني إذا كان الخطأ خطأ مجمع عليه لا يمكن أن والآن الحمد لله يعني الخطأ ما أقول نادر ولا قليل موجود، لكن يوجد دوائر عديدة تحكم حكم القاضي حتى يمضي يعني. فلذلك يعني إلى حد ما يعني يقل إن شاء الله الخطأ إن شاء الله، لكن يجب عليه أن يجتهد. ومن أعظم فضائل القضاء يعني دائما نذكر إحنا يعني ذم القضاء ومن قاض في الجنة وقاضيان في النار ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين إلى غير ذلك من الله. لكن من فضائل القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، ولم يحدد الأجر كم يكون، ما أجران إن شاء الله عظيمان بحسب قضية. ثم قال وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فهو لن يخلو من الأجر في إصابته أو في خطأه، وهذا حديث متفق على صحته. على كل حال أنا قلت أنا ما نطول في المقدمات ولا، لكن سبحان الله يعني خلونا نمشي، دعونا نمشي حتى يقول فالأفضل تركه. قلت هذا يعني في أحوال، أما في زماننا هذا فالأفضل أن يتولى طلاب العلم القضاء، ولذلك لا بأس لا بأس أن تقدم. الآن القضاء في السنوات الأخيرة صار ما فيه يعني مثل من أول يلزمون، صار تقديم. أنا أقول لا بأس إذا كان عندك أهلية للقضاء وعندك علم ويغلب على ظنك، مو لازم اليقين، يغلب على ظنك أنك ستحكم بالعدل وأنه لا تأثير لأحد على أحكامك، فاجتهد أن تتولى القضاء احتسابا للأجر عند الله جل وعلا، والرزق الذي تأخذه هذا لا بأس به، وهو من بعد كما يقول بعض العلماء أفضل الكسب كسب القاضي، لأنه كسب في مقابل العدل، فهذا من أفضل المكاسب. فعلى كل حال ينبغي على طلبة العلم المؤهلين للقضاء والذين أيضا يجتهدون في تحصيل العلم أن يحرصوا على القضاء حتى ينفع الله عز وجل بهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط القاضي، ذكر 8 شروط، بعضهم يصل إلى 9 وبعضهم قد يصل إلى 10، نذكرها باختصار. الأول أن يكون رجلا، وهذا يتضمن شرطين، الشرط الأول الذكورة والشرط الثاني البلوغ، لأن الرجل لا يقال لا البالغ، وهذا صحيح، هذا صحيح. الثاني أو الثالث على ترتيبنا أن يكون حرا، فالعبد لا يكون ولا في عبيد اليوم. الرابع أن يكون مسلما، لا شك الكافر لا يقبل منه القضاء كما قلت إلا للضرورة، إذا كان في بلد كفار ف ولم تستطع أخذ حقك إلا بالرجوع إلى محاكمهم فلا بأس، لكن لا تأخذ سوى حقك فقط. أن يكون سميعا، يعني يسمع حتى يسمع المتداعيين، وهذا الحقيقة يعني في زماننا أنا أقول أنه ممكن أن يكون القاضي غير سميع. الآن الذين لا يسمعون ولا يتكلمون أصبح عندهم لغة خاصة، وأصبح لهم علم خاص، وبعضهم يكون عنده علم كبير بفنه وبأي فن يدخله، لأن أصبح لهم كتب ولهم مراجع ولهم معلمون ولهم مدارس ولهم كليات ولهم يعني معاهد تخصهم ولهم. ولذلك لا مانع الحقيقة أن يكون هناك قاضي أصم أبكم، مثل ما قلنا أن الراجح أنه يجوز أن يكون أعمى فيكون قاضي الصم البكم، هو أولى من أن يكون قاضيهم لا قاضي لا يفهم لغتهم يحتاج إلى مترجم. والذي ينبغي أقول الذي ينبغي إما أن يهيئ قضاة من الصم والبكم بعلم جيد علم متين ويدربون على القضاء، وتكون لهم أقسام في المحاكم أسهل لهم، وهذه فئة غالية علينا في شعبنا وفي بلادنا، لهم حقوقهم مثل ما صار لهم مدارس ومعاهد ومقاعد، ولهم أيضا كلهم قضاة مختصين بالصم البكم، أو على الأقل وهو القسم الثاني يكون هناك قضاة يتكلمون لكن يدرسون لغة الصم البكم حتى ما يحتاجون إلى مترجمين. يعني يفرق قاضي للصم البكم يدرس اللغة هذه لمدة سنة ثم يطبقها عمليا، يروح لمدارسهم وممكن يدرس مع يدرسهم فصل أو فصلين فيصير عنده تطبيق عملي ونظري لمدة سنة أو سنتين، ثم يعين في المحكمة العامة ولا التجارية ولا محكمة الأسرة ولا يصير له مكتب خاص يقضي للصم ويقضي لغيرهم وإن كانوا كثر تخصص بهم. فهذا اقتراح يعني ينبغي أو أرجو أن يلقى قبولا عند المسؤولين أو أن يصل إليهم، لأن لهم حقوق، لهم علينا حقوق، وكما قلت أصبحوا فئة هي كثيرة في المجتمع، يعني من أول الآن لا أدري ما سبب كثرتها، لكن كثرة أمراض العصر عموما، كثرة الأسباب اللي تفسد السمع، وإذا فسد السمع غالبا يفسد إيش النطق بعده. وأنا أعرف زميل لنا يعني كان مدرس، فسبحان الله العظيم أصيب بمصيبة ففقد السمع بسبب المصيبة، ومصيبته ملخصها أنه طارت الطيارة التي كان يجب أن ينبغي أن يكون فيها فسقطت، فلما علم بموت أصحابه الذين فيها والناس وعلم أن الله نجاه منه صرف الفاجعة ففقد منها إيش سمعه، وسبحان الله عقب سنة وسنة ونص أو سنتين فقد أيضا إيش النطق. لا أدري هل هو دائما هكذا. وأنا أيضا أذكر كان عندي جار يصلي معي رجل كبير في السن رحمه الله تعالى، أبو صالح، قال رجل صالح نحسبه كذلك رحمه الله، بالكاد أن توفي قديم الكلام هذا، فمع كبر السن فقد إيش السمع، بعد مدة فقد الكلام ما عاد يستطيع الكلام، يصلي معنا نعرفه باستمرار يعني. ولذلك ننصح الذين يفقدون السمع هل لا يترك السماعات، حط سماعة وأنا تعبتك، لكن حتى لا تفقد الكلام، لأنه كيف يفقد الكلام؟ لأنه ما عاد يسمع، فما عاد يميز صوت نفسه ويظن أنه ما يتكلم، شيئا فشيئا يصير لا عاد يبالي بالكلام ولا عاد يفقد الكلام شيئا فشيئا. وقد يكون في تفسير طبي لا أدركه، لكن هذا تفسيرنا لما نراه ونشاهده في الواقع، يمكن كثير منكم شاهد شيئا من هذا القبيل. المقصود أنه لو وجد قضاء خاص بالصم بشرط أن يكون عنده أهلية علمية فلا بأس، وهكذا قالوا أن يكون بصيرا. القول الثاني وهو مذهب الشافعية أنه يجوز أن يكون أعمى، وهذا اللي عليه العمل من قديم إلى يومنا هذا، وإن كان أنا اليوم ما عاد أسمع أنهم يولون قاضيا، يعني ما سمعت في قاضي الآن من سنوات، من 30 أو 40 سنة ما عاد نسمع تولية قاضي أعمى جديد، لكن كان الشيبان من أول من مشايخ يعني أكفاء موجودون يعني بكثرة، لكن أنا ما أعرف. تعرفون الآن يعين شخص أعمى؟ طبعا مو بالضرورة أنه ممنوع نظاما أو، بس يمكن أنه يعني استغنوا ما شاء الله بكثرة الشباب اللي يعني مبصرين. على كل حال الراجح من قوله العلماء أنه يجوز تولية الأعمى، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي عبد الله بن أم مكتوم الإمارة، والإمارة فيها حكم، وفيها قضاء وهو ويسافر والله عدة مرات رضي الله عنه. قال وأن يكون متكلما، هذا نرجع إلى الكلام السابق، يعني لا شك أنه للمتكلمين والناس اللي يسمعون لا يولى عليهم أصم أبكم، لكن لو كان هناك صم وبكم ممكن أن يولى عليهم من يسمع منهم وأن يعرف إشاراتهم، وهذا هو الراجح والله أعلم. بعض العلماء اختصر هذه الثلاث فقال أن يكون سليم الحواس، أن يكون سليم الحواس. الشرط اللي بعده أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا ولاية له، والقضاء نوع من أنواع الولاية والحكم. والشرط التاسع أن يكون عالما، لأن الجاهل لا يكون قاضيا، وهم يقصدون بالعالم أن يكون مجتهدا. والحقيقة أنه هذا الشرط يعني ما عاد يعمل به من قديم جدا، يعني ما عاد يعمل به، يعني أصبح الفقهاء وإن كانوا مقلدة يولون القضاء يعني. واللطيف أن الحافظ بن قدامة المقدسي قبل هذا من الشروط التي لم يذكروها وقد تكون مضمنة ذكرها بعض أهل العلم، وأن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، لكن هذا ممكن يضم أن يكون عالما، يعني ما في عالم يكون إيش مجنون. فهذه تكون 9 شروط أو 10. ذكرتنا أن ابن قدامة رحمه الله ذكر إيرادا لطيفا فقال فإن قلتم أو فإن قيل هذه الشروط التي تذكرونها يصعب توفرها في كل من يمكن توليته القضاء، يعني خاصة شرط الاجتهاد هذا، قال نحن لا نشترطها كلها مجتمعة، لكن إذا لم يوجد بعضها فليكن أفضل ما يمكن، يعني فاتقوا الله إيش ما استطعت. وهذا كلام صحيح في الجملة، هذا كلام صحيح في الجملة والله أعلم. قال ولا يجوز له أن يقبل الرشوة. نعم، الرشوة محرمة دفعها وأخذها، وهي من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم لعنها الله الراشي والمرتشي. بل قال عبد الله بن عمرو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وجاء في حديث ثوبان زيادة والرائش وإسناده ضعيف، رواه أحمد بإسناد ضعيف. قال ولا هدية. الهدية بالنسبة للقاضي على نوعين، هدية هي رشوة هذه حرام، وهو الشخص اللي عنده مقاضات أو يمكن يصير عنده مقاضات أو كانت له مقاضات، هذه لا شك أنها نوع من أنواع الرشوة. الحالة الثانية أن تكون هدية من قريبة اللي بينه وبينه صدى مهادات أو مودة، أو من صديق بينه وبينه مودة وكذا، هذا لا بأس بذلك، لا بأس أن يقبلها. لكن إذا غلب على ظنه أو ظنا يعني أنه يمكن أن يكون الشخص قدمها لغرض وإن كان صديق سابق، فليمتنع من قبولها والله أعلم. ولا يجوز له الحكم قبل معرفة الحق. القاضي إما أن يتبين له الحق مباشرة فليحكم به، والحالة الثانية أن لا تبين له الحق مباشرة فلا يجوز الحكم بالباطل، لأن ما سوى ما كما قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إيش إلا الضلال. فإذا ما حكم بحق حكم بالباطل، والباطل حرام بإجماع العلماء. وقال الله جل وعلا لا تقف ما ليس لك به علم، والنصوص في هذا الباب كثيرة، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا قول بغير علم وإلزام به وتنفيذ له أشد. ففي الحالة هذه ماذا يصنع؟ يرجئها إلى جلسة أخرى أو إلى موعد آخر ويتأمل وينظر. طبعا الآن في يومنا هذا، وهذه نسيت أقولها في المقدمة، يعني ما أقول كل، لكن كثير ما يتكلم عنه الفقهاء خاصة في المطولات ما عاد له وجود اليوم، القضاء أصبح يحكمه ترتيبات وأنظمة وكذا، يعني تقنن وتنظم هذا الباب، هذا الباب يعني ما عاد في اجتهادات مثل من أول. قصدي ليس في مسألة الحكم إنما في الترتيبات القضائية، ومنها ما ذكرناه من القضاء العام والقضاء الخاص، ومنها موضع الدعوة ونحو ذلك. فأقول الآن حسب ما نراه مشاهد في القضاء أن القضية تأتي للقاضي مسبقا، فهو يستطيع النظر فيها قبل وجود إيش؟ المتداعيين، لأنها تكون مكتوبة. الآن يعني أظن ما يقبلون دعوة إلا مكتوبة ولا لا؟ ها؟ معروضة يعني يسمونها العريضة. فلا لا بد في القضاء الآن تكون مكتوبة، الكتابة أوضح، الكتابة أوضح، حتى ما يقول أنا ما قلت أنا ما هذا، وهذا أقوى في تحريرها، وإن كان التحرير لا يلزم منه الكتابة، لكن اليوم أصبح كل شيء يطلب فيه أن يكون مكتوبا، وهذا جيد، هذا جيد. فيمكنه النظر قبل الحكم، لكن لو أشكلت عليه وبحث وتأمل فماذا يصنع؟ قال يشاور العلماء، يشاور القضاة قبله، يشاور أصدقائه القضاة، يشاور شيوخه القضاة، يشاور شيوخه من غير القضاة، يبحث في كتب أهل العلم، ينظر ويتأمل حتى يتبين له الحق. قال ولا يحكم وهو غضبان. الغضب على مرتبتين، غضب يسير أو متوسط وغضب شديد. مرادهم الغضب الشديد، مرادهم الغضب الشديد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر في الصحيحين قال لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب يعمي الإنسان، فقد يحكم بالباطل. ولذلك قاس العلماء عليه أنه أي شيء يمنع استيفاء النظر والحكم يترك فيه الحكم، مثل الجوع الشديد والهم الشديد والحزن الشديد وما أشبه ذلك. فالحال التي لا يستطيع فيها، ما يستطيع التمييز، ما يستطيع النظر. وكما قلت الآن أصبح الوضع أخف، لأن القاضي ينظر في القضية إيش قبل أن يجلس في مجلس القضاء، هذا هو الأصل والغالب، لكنه لا بد أن يسمع من المتداعيين. وإن كان يبدو لي حسب أيضا ما يعني أعرف أنه بعض أنواع القضاء وبخاصة القضاء اللي يسمونه الإداري اليوم يعني أحيانا ما يحتاج يحضرون، كله كتابي اكتب واكتب، ما وهذا أرتب أرتب. فعلى كل حال الكتابة لها أحكام الكلام في هذا الموضع والله أعلم. قال ولا يتخذ بوابا، يعني ما يمنع الناس من الدخول عليه، وهذا انتهى يعني، يعني أصبح الناس اليوم يدخلون بأنظمة وبأرقام وبحجز موعد، يعني ما عاد فيه يعني. وصار بعض القضاء أصلا أيضا عن طريق الدوائر اللي يسمونها الإلكترونية، يعني كثير من صار الآن إلكتروني، يجلس جلسة إلكترونية، يعني أنت في بيتك وهذا في بيته وقاضي في المحكمة. فعلى كل حال يعني المقصود عدم منع الناس، ويجب العدل بين الخصوم، يجب العدل يعني في كل شيء، ما يوقف واحد ويجلس الثاني، ما يهاوش واحد ولا يهاوش الثاني، ما يعني يجب عليه أن يعدل حتى في نظره، ما يروح يبتسم لهذا ويكفهر في وجه هذا، هذا لا، ولأنه من العدل، من العدل المأمور به شرعا، والنصوص كثيرة في العدل، وهذا بداية العدل في الحكم. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. أحد عنده السؤال؟ سكرت لي. سكرت نعم. في سؤال؟ نعم. شلون علم مسبق؟ لا ما هذه، لا في مسألة يسمونها الفقهاء، هل يجوز القاضي أن يحكم بعلمه؟ الراجح أنه لا، ما يحكم بعلمه، يحكم بالبينات، لكنه أيضا الراجح أنه لا يجوز أن يحكم بخلاف علمه. فإذا جاءته قضية يعلم أن هذا مبطل لكن ما في شيء يدل على إبطاله، يصرفها لغيره، يقول أنا أعتذر عنه، يعني ما أدريش نظاميا الآن كيف يصنعون، لكن يمتنع من الحكم فيها، لأن لا يجوز أن يحكم بخلاف علمه، لكن لا يحكم بعلمه، لكن إنما يحكم بالبينات. واضح ولا لا؟ ولكن اللي تقوله أنت أقل وأردى من علمه، هذا إخبار الناس له، قالوا ترى فلان ما في خير، ترى هذا أخبار ما هو لا علم، أن يكون هو متيقن، هو رأى هذا بعينه. واضح؟ هو يعرف أن هذا الشخص سرق، هو يعرف أن هذا الشخص اغتصب ميراث هؤلاء. واضح؟ يعرفه، هم أقاربه أو من جماعته أو من قريته، خاصة من أول قرى، هذا كبرها يعرفون بعض يعني. فهذا ما يجوز أن يحكم بمجرد علمه، هذا الصحيح وهو مذهب أكثر العلماء والله أعلم. نعم، اقرأ يا شيخ تفضل. ها؟ الوسيط بينهما، لكن اللفظة ضعيفة، ضعيفة لكنها داخلة في عموم قول الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. لكن هل يقال الرائش ملعون، أو نقف عند لعن الراشي والمرتشي كما في حديث الصحيح؟ ما نقدر نلعن إلا من لعنه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا شك أنه مرتكب جريمة كبيرة، لكن هل يدخل في اللعن؟ يحتاج دليل، والحديث فيه ضعف. نعم. إيه، هذا قياس، هل نقيس عليه؟ هذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، هل يقاس عليه؟ صعب، هذه أمور الآخرة، ما تقدر تقول بالقياس هنا، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحكم إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي عليه، فإذا كان دين يعلم به، صلى الله عليكم، يعلم به المدعى عليه، لا عدلها المدعى به، صلى الله عليكم. كلكم مش عندكم، كلكم مدعى عليه، المدعى به عدلوها، ها لا المدعى به، صواب العبارة. نعم، في نسخ أنا راجعت مجموعة من النسخ أكثرها المدعى به وهو الصواب، المدعى به. نعم. عليكم. إذا جلس إليه خصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى به، فإن كان دينا، فإذا كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإذا وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، جنسها، أحسن إليكم، جنسها وقيمتها، ثم يقول وقيمتها، أحسن إليكم، ثم يقول لخصمه: ما تقول؟ فإن أقر حكم للمدعي حكم، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها أن أحدها أن تكون في يد أحدهما، فيقول للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقام حكم له بها، وإن لم تكن له بينة قال: فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، وإنك لعن اليمين، وإنك لعن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له، وإنك لأيضا صرفهما، وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي، فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها، وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. الثاني أن تكون في يديهما، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحلف كل واحد منهما على نصف المحكوم له به، وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها، ولا بينة قسمت بينهما، واليمين على مدعي النصف، وإن كانت له بينتان حكم بها لمدعي الكل. الثالث أن تكون في يد غيرهما، وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما، وإن قال لا أعرف، وإن قال لا أعرف صاحبهما منهما ولأحدهما بينة فهي له، وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها أو حلف أحسن إليكم وأخذها. نعم. على كل حال هذه يعني المؤلف ذكر فيها تفاصيل دقيقة سنأخذها إجمالا، لأن لو جلسنا مع كل واحدة طالبنا الحديث. أول مسألة ذكر المؤلف أن الدعوة لا تسمع إلى محررة. ما معنى المحررة؟ ذكرناه قبل قليل. ليس معنى التحرير إيش؟ الكتابة. وإن كانت اليوم صارت الدعاوى الأصل فيها الكتابة، لكن فقهاء لا يقصدون، واكتبوا هذا عندكم حتى ما يعني أكثر لي يعني يقراها هكذا يظن أن محررة يعني مكتوبة. وأنا قديما لما كنا في بدايات الطلب يعني قبل أن نقرأ على مشايخنا كنت أظن المقصود أنها مكتوبة، لأن هذه لغتنا المعاصر، يقول حرر كذا يعني اكتبه محرر. لكن الفقهاء كما يعني قال علماؤنا ومشايخنا الذين قرأنا عليهم، وكما هو واضح في كتب الفقه يعني، وممن قرأنا عليه هذه اللفظة في الروضة المربع بالذات شيخنا الداود رحمه الله، وكان سألته أنا قلت معنى محررة؟ قال يعني مكتوب، قال يعني واضحة ومبينة، وليس المراد أنها مكتوبة. وهكذا شيخنا الشيخ عبد المحسن لما قرأنا عليه الروض ذكر هذا الكلام أيضا غيره من أهل العلم. فالمقصود بالمحررة يعني الواضحة البينة، يعني لا تكون مبهمة ولا مجهولة. فلا يصح أن يدعي على أحد يقول والله أطلبه دراهم ويسكت، ما في إيش تطلبه دراهم، أو له علي حق ويسكت، لا ما يصلح. أو يقول والله عنده لي أموال، طيب أموال كيف؟ وش نوع الأموال؟ كم عددها؟ لابد تتوضح هذا، هل هي دين أو هي عين؟ هل هي منفعة؟ هل هي كذا؟ لابد أن توضح وضوحا يجلي، ولذا قلنا المدعى به، وليس المدعى به يعني الحق المدعى به. وهكذا لو كان حقا ليس مالا ولا إنما حق من الحقوق، يعني يقول والله له علي أجرة، يبين ما هي له علي، مثلا حق قذف، مثلا له علي حق مثلا مثل الحين الحقوق الحديثة، حق التعليف ولا حق الطباعة ولا حق يسمونها الملكية الفكرية ولا حق الاختراع ولا، لابد أن يوضح، ما يقول لا أطلب أطالبه بحقه يسكت. لا، المقصود أنه لابد أن تكون إيش الدعوة واضحة. لماذا؟ لأن القاضي لابد أن يفهمها حتى يستطيع أن يسأل عنها المدعى عليه، والمدعى عليه يجاوب، وحتى يحكم القاضي أيضا بما يلزم به الخصم. أما إذا كانت مبهمة ومجهولة يقول مع السلامة توكل الله ما عندي لكم شيء. فلا بد أن تكون واضحة بينة، هذا مقصود أهل العلم بهذا. نعم. ما هو أرى هو النسخ الأخرى تقول إنها خطأ؟ قلنا الصواب تعدل. عندك نسخة؟ لا، المدعى به، وعرفنا إيش معنى المدعى به، يعني الحق أو المال أو الدين أو الأجرة أو المنفعة، يعني لا بد أن تكون واضحة. ثم شرع في بيانها، شرع المؤلف يوضح فيقول مش قال عقبها، قال فإن كان دينا، يقول أطلبه دين، ما يسكت، لازم يحدد الدين. طيب ما هو الدين؟ يقول والله أطلبه نقودا. طيب كم قدرها؟ أطلبه 100,000. ما جنسها؟ 100,000 ريال سعودي، 100,000 دولار، 100,000 يورو، أيا ما كان. إذا كان عقارا ويوضح بسبب ماذا، مثلا هل هي أجرة، هل هي قرض، هل هي كذا، يوضح حتى القاضي يسأل الخصم المدعى عليه ما ترى فيما يقول. أما لو قال ما إيش يسأل عن ماذا، يسأل عن مجهول، ما في شيء يسأل عنه. قال وإذا كان عقارا ذكر العقار، قال فلة، قال عمارة، قال أرض، قال مثلا شقة، يبين ما هو العقار وما هو موضع في الرياض، في مكة، في جدة، في حي كذا، ما هو مساحة، يبين العقار ما هو، حتى أيضا يسأل القاضي الخصم. وإن كان عينا حاضرة عينها، قال هذه مثلا، افرض انه عندهم يعني ساعة مثلا، ساعة هذه ساعة قد تكون غالية مثلا، وجايبين معهم الساعة هذه، يقول هذه الساعة لي حددها، يقول هذه، ما يقول والله أطلب الساعة، طيب خذ مني ساعة، بعت الساعة، اشتريت ساعة، طيب وين الساعة هذه؟ هذه الساعة موجودة، هذه مين موجودة؟ هي صفحة يقول موديل كذا، شريتها كذا، يبينها، فإن كانت موجودة يعين، يقول هذه، ما يحتاج أنه يصف ولا يقول هذه الساعة حقتي، أو عبيد يقول هذا عبدي يوم أيام العبيد، أو خروف يقول هذا خروف إنسان جايب من المحكمة. المقصود إن كانت معينة يعينها، إن كانت عينا حاضرة يعينها ويقول هذه، وإن كانت غائبة يذكر أوصافها التي تميزها عن غيرها. قال ثم يقول القاضي للخصم ماذا تقول في دعواه؟ إن أقر انتهت القضية وخلصنا وارتحنا، هكذا ينبغي بل هكذا يجب، إن كان له حق عليه يجب عليه الإقرار به ويحرم عليه الكذب، لأن أخذ أموال الناس بالباطل هذا من كبار الذنوب ومن كبار المحرمات. قال فإن أقر يعني الخصم قال والله صحيح الكلام اللي يقوله صحيح، لكن أنا ما عندي شيء الحين مثلا، هذا قضية ثانية، لكن إذا أقر يقول القاضي حكمنا إذن عليك أن تعطيه حقه، إن كان فلوس، إن كان أرض، إن كان كذا، إن كان كذا، فإن أبى ألزمه القاضي، فإن أبى ألزمه القاضي بالدفع وضغط عليه حتى يدفع له حقه بحسب عدد طرق الإلزام. الآن صار عندهم طرق كثيرة في الإلزام بحمد الله، وهذا جيد، هذا جيد، فيه تطور كبير جدا بحمد الله في القضاء، وتشكر الدولة وتشكر وزارة العدل وكذلك الديوان على حرصهم على تطوير القضاء، أهم مرفق الحقيقة يجب الحرص عليه وتطويره القضاء، لأن القضاء يرتبط به جميع الناس، وهو العدل الحقيقي، هو العدل الحقيقي. والحمد لله لا زالت حكومتنا تحكم بهذه الشريعة الطيبة، أسأل الله يبارك لهم وأن يثبتنا وإياهم على الحق دائما، وأن يهدي الله جميع المسلمين للحكم بالشريعة. قال وإن أنكر، جاءت عاد المشكلة، قال لا ما له حق عندي، ما يطالبني بشيء، ما عندني شيء. هنا العلماء يعني يقسمون المسألة إلى أقسام، بعضهم يجعلها ثلاث حالات وبعضهم يجعلها أربع حالات، المؤلف ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون أو أن يكون الشيء أو العين المدعات في يد واحد منهما، في يد إما في يد المدعي أو في يد إيش؟ المدعى. أول ما يسأل القاضي عن البينة، عن إيش؟ البينة. والبينة كل ما بين الحق، وقيل هي الشهود العدول، فعلى كل حال المشهور عند الفقهاء أنها الشهود العدول، وعند المحققين أنها كل ما يظهر الحق ويبينه فهو بينة، وهذا صحيح، وهذا هو الصحيح، اختاره المحققون من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم، وهو اللي عليه أكثر المحققين المتأخرين. فإن كان هناك بينة لأحدهما، والأصل أن يسأل القاضي المدعي عن بينته، هذا هو الأصل، فيقول عندك بينة هذا الشيء لك، إن جاء بينة حكم له القاضي بالعين له، لأن دائما البينة هي إيش؟ المقدمة، إلا في حال لو اعترض إيش؟ المدعى عليه، قال هو عنده بينة، أنا بعد عندي بينة أن هذه لي، هنا سيذكر المؤلف حكمه بعد قليل. المقصود أنه إذا كانت هناك بينة تقدم دائما البينة، ما عنده بينة ننظر من العين في يده، إن كانت في يد المدعي أو المدعى عليه أي ما كان، يصير جانبه هو القوي. ودائما الصحيح من قول العلماء أن اليمين مع من جانبه أقوى، لأن معه الأصل، فنقول اللي معه البينة الأصل، العفو، اللي معه إيش؟ العين في يده، خلاص له يعني الثاني يريد أن يسلبه إياها فنطالبه بالبينة، ما عنده بينة، نقول الذي فيه يده سواء كان هذا أو هذا، نقول احلف وهي لك. فإن حلف نتوكل على الله، الذي في يدك لك، وهذا مدعي ولا عنده بينة يتوكل على الله ما له شيء. طيب افرض ان الذي في يدي نكل عن اليمين، نكل قال انا ما احلف، النكول عن اليمين الغالب ما هو دائما طبعا، بس الغالب انه يكون انه مخمل يعني عنده مشكله، لكن احيانا بعضهم ينكل تورعا ما يحب الحلف، بعضهم يقول انا يعني احمي يميني ولا احلف، وهذا موجود عند بعض السلف، واختلف الفقهاء هل الأفضل أن الإنسان يتورع عن اليمين أو يحلف، والراجح أنه يجوز الحلف ولا يقول الأفضل أنه يتورع، لكن بعض أهل العلم المتقدمين والعباد قد يتورع يعني اليمين ثقيلة عليه، فيقول أنا يعني أحفظ يميني وأدفعها له أنكل على الأقل يأبى الحلف، هذه وجدت عند السلف ولهم في هذا قصص وحكايات معروفة. فإن نكل عن اليمين اختلف العلماء هل يقال نعرضها على صاحبك أو يقال يعرضها القاضي مباشرة، والأمر سهل، النهاية تعرض على إيش؟ على الخصم، على الثاني، على المدعي اللي ما معه بينة، فإن حلف أعطيت له، وإن نكل رفعنا القضية قلنا كل واحد يروح يصلح سيارته، توكلوا على الله، هي مع من هي في يده وروحوا توكلوا مع لكم شيء. طيب انفرض أن الحالة الثانية قلت لكم صورة ببينها قبل قليل، نعم الحالة نسيت والله قلت بقولها نعم، فإن كان هناك أحسن، فإن كان هناك بينتان، يعني هذا المدعي جاب شهود، المدعي قال وأنا بعد عندي شهود أن هذه الأرض أرضي، طبعا من البينات الآن الصك الشرعي، هذا بينة يعتبر بينة لأنه موثق رسميا ومختوم، وأهم شيء يعرف أنه غير مزور، يراجع في المحكمة الشرعية له رقمه وله تاريخه ولا زور ولا غير ولا شيء، وأصله موجود محفوظ، الآن الحمد لله صار كل شيء محفوظ بالكمبيوترات والتقنية الحديثة يعني أراحت كثيرا الحقيقة، وأيضا الدولة الآن لها شيء يسمونه نسيت اسمه، لكن إيش اسمه حق سجل الصكوك هذا، ها أرصفة الصكوك الإلكترونية هذه، يعني صار خلاص موجود عند الدولة يعني محفوظ، حد يقدر يتعدى ولا يزوره ولا خلاص يطبق عليه وخلصنا، ها مدونة اسمها مدونة الصكوك، مدونة الصكوك ها مدونة، لا مدونة الأحكام غير مدونة، لا مدونة الأحكام اللي هي اللي فيها الأحكام الشرعية الأنظمة يعني، لا هذه لم يعمل بها إلا قريبا، اللي هو كل من عنده صك يسجله، السجل العقاري، السجل العقاري المهم إن هذه كلها جيدة ومفيدة ومصلحة للمسلمين. طيب إذا تعارضت البينتان كل واحد جاب شهود، هذا عنده شهود وكلهم عدول، وهذا عنده شهود وكلهم عدول ما فيهم مطعن، هذا تطعن قال ما أطعن فيهم، هذا تطعن في الشهود قال ما أطعن، طيب شو نسوي؟ يقول العلماء تساقطت البينات، لأن إذا تعارضت تساقطت، لأن ما نقدر نقدم هذه على هذه ولا هذه على هذه، فيصير وجودها كالعدم، فنرجع إلى الأصل، من بيده العين يأخذها ويحلف وكذا إلى مثل ما تقدم بالتفصيل السابق. على أن هناك نقطة مهمة جدا، القاضي طبعا لا بد أن يستخدم الفطنة ويستخدم الحكمة ويستخدم الذكاء ويستخدم القرائن، لا بد من هذا، وهناك قضاة كثر في التاريخ الإسلامي وفي العهد المعاصر عندهم عبقرية وعندهم ذكاء، فينبغي شوف الذكاء نوعان، ذكاء فطري وهذا أعلى درجة، لكن لا بد أيضا من تنميته، والنوع الثاني الذكاء المكتسب ويأتي بالخبرة وبالقراءة والمحاكاة، فلكنه ليس مثل الذكاء الفطري، ليس مثل، لكن يستطيع أن يحاكي ذكاء القاضي إياس وذكاء القاضي شريح ويقلد هذا ويقلد، يعني كثير من الصور تتكرر، وهذا ذكاء يسمونه مكتسب، بخلاف اللي لا يقرأ ولا يبحث ولا يناظر ولا يقعد على خموله. وأولى الناس بالذكاء هم القضاة، ولذلك ينبغي أن يكون من شروط القاضي أن يكون ذكيا، ما هو لازم يكون غاية الذكاء، لكن يكون فاهما فطنا مثل ما، وهذا يعني إن لم ينصوا عليه فقد نص عليه العلماء في أصول الفقه، كثير منهم كالجويني والغزالي وجماعة ذكروا في شروط العالم يعني المجتهد، فهو مضمن لشرط العلم والاجتهاد الذي ذكروه الفقهاء في القاضي، فنكون أيضا لا بد من أن يكون القاضي فطنا. ولذلك الحقيقة ينبغي أن يكون هناك يعني اختبارات لذكاء القاضي قبل أن يولى. بعض الناس حبيب ولكن مثل ما يقول طيب وعلى نياته، يعني فيه دين وفيه عبادة لكن ما في فطنة، يلعبون عليه الخصوم، هذا ما ينبغي أن يكون قاضيا، ما ينبغي أن يلفونه تحت أباطهم، هذا ما يصلح يكون قاضي، هذا يصلح يقعد في مسجده ويتعبد لله، بس ما يصلح يحكم بين الناس الحكم. وكل ما كان يعني طبعا الذكاء القوي هذا في التاريخ وفي المعاصر معدودين على الأصابع، لكن لا بد من مستوى من الذكاء والفطنة، يعني لا يشترط الذكاء إيش غير العادي، هذا ما مهما كان هو قليل. ويذكر في زماننا عن 1، 2، 3، 4 يعني لا يذكر عن كثيرين. طيب الحال الثاني أن تكون في يديهما معا، بمعنى بيت كلهم ساكنينه، كل واحد يقول هذا لي، هذا كل واحد حاط يده عليه، أو سيارة كل واحد معه مفتاحها وكل واحد يسوقها، وما في يعني زين، وهم مشتركين مثلا في بيت أو إخوان مثلا وكل واحد يقول هذه لي، في بيناتهم، أو مثلا قطعة ذهب زين هذه ماسكتها بيد وذي ماسكتها بيد، ها تقول هذا تقول حقتي تقول حقتي، رش يسوال 10,000 مثلا، وجاءوا للشيخ والقاضي وهذه ماسكتها وذي ماسكتها وكل تقول هذا حقي، طبعا متى يتفرقون، هذا من اول صح هكذا ما تجي ذي الصوره ذي، لكن اكثر ما تجي في الصور اللي ذكرناها مثل بيت مشترك بين اثنين او شقه وكل يدعي انها له ما فيها صك مثلا، او سياره كذلك ليست باسم احدهما زين وكل يقول هي لي. ففي هذه الحاله طبعا اذا في بينه تقدم البينه، ما في بينه فينظر، ان كانت بينهما على التساوي فهنا يطلب منهما اليمين، فإن تحالف فهي بينهما بالسوية، فإن حلف واحد والثاني نكل فهو لمن حلف منهما، وإن نكلا معا فهي أيضا لهما بالسوية، يتناصفونها إن كانوا اثنين إن كانوا ثلاثة يتثالثون وهكذا. الحالة الثانية أنه ليست بينهما بالسوية، هي بينهما لكن أحدهما أقوى من الثاني، مثل يعني الفقهاء يمثلون يقولك والله مثل واحد لابس ثوب والثاني ماسك كمة يجرجره بكمة، هي بينهما الثوب، فأيهما أقوى، اللي لابسه ولا اللي ماسكه في يده، اللي لابسه اللي لابسه، أو مثلا أحدهما يعني مثلا نجار زين والثاني خياط وتطاقون يتنازعون في إبرة في إبرة ولا في منشار ولا في، فينظر أيهما له تخصص، إن كانت المطرقة نقول الجانب الأقوى لمن للنجار، وإن كانت مثلا أدوات خياطة الجانب الأقوى أيضا باليمين بيمين يحلف عليها ويأخذها يعني، وهكذا مثل لو تنازع الزوجان مثلا حرمة ورجال تطلقوا وتنازعوا على شيء في البيت، فهنا طبعا تحكمها عدة أمور، منها الأعراف، ومنها هل المرأة غنية أو فقيرة، والرجل هل هو غني أو فقير، وهل هذه موظفة أو ما هي موظفة. لا بد أن يلاحظ الأمور، لكن في الجملة الفقهاء ايش يقولون، والمسألة فيها خلاف، لكن لا بد من مراعاة ما ذكرته آنفا. والأعراف يعني مثل عرفنا في السعودية الذي يؤثر في البيت منه الزوج إلى حد 95% الزوج، واللي تجي 4% المرأة إذا كانت غنية أو موظفة لربما أثثت بعض الشيء. فالمقصود أنه ينظر إلى هذا وهذا. فالفقهاء يقولون ينظر في أشياء يعرف أنها خاصة بالرجل، وفي أشياء يعرف أنها خاصة إيش بالمرأة، فاللي للرجل للرجل، وهذا مخلص منه. يبقى الأشياء المشتركة هذه اللي يصير فيها يعني إما أن يتناصفان، وهذا أقرب ما يقال، وهذا الذي ذهب إليه كما هو المشهور في المذهب، أو إذا كانت قرائن، أو طبعا كل الكلام إذا لم توجد إيش بينة. أما إذا وجد بينة دائم تقدم البينة، دائم تقدم. يعني لو جابت المرأة فواتير باسمها إن هذا الأثاث لها، هذه تعتبر في عصرنا هذا إذا هي الفاتورة الصحيحة، وممكن يسأل عنها القاضي، يصورها ويرسلها يقول هذه صحيحة ولا لا، قد تكون مزورة. طبعا المقصود أن هذه في الغالب ليست بينة، لكنها قرينة تعتبر إيش قوية، لأن قد تزور هي فاتورة وتحط لها تاريخ بفلوس. لكن عموما القاضي ينظر في هذا وفي غيره بحسب القرائن. أو كانت المرأة مليونيرة وزوجها ضعيف فقير ما عنده شيء، ففي هذه الحالة هي جانبها أقوى ولا جانبه؟ جانبه أقوى، فيقدم الجانب الأقوى باليمين مع إيش؟ مع اليمين. وهكذا قالوا لو كان هناك مثلا بعير، واحد راكب واحد يسوقه، واختلفوا من اللي يقدم؟ الراكب، لأن الراكب متمكن، والسائق قد يكون خادم، قد يكون واحد يعني ملقوف، قد يكون حرامي بيسرقه، بخلاف الراكب، الراكب متمكن هو اللي ركب زين. لكن هناك قرائن قد تخرج الأمر عن هذا، مثل ماذا؟ إذا كان السائق معروف أنه يجر البعارين ولا يجر السيارات ولا يجر الإبل، ولا واحد مثل في الثمامة يجرها على الناس يركبون كل واحد بنص ريال، ولا هذه يعني قرينة قوية تقوي جانبه، فتكون له بيمينه، تكون إيش له هذا إذا كان. وهكذا قس على هذه الحالة. الحالة الثالثة لا تكون لا في يد هذا ولا في يد رجال إيش آخر، في يد شخص براني. قالوا فهنا نسأل هذا الذي في يده من هي له، فإذا قال هذا الذي أعطانيها خلاص كانت له بيمينه أيضا، لأن هذا في حكم الشاهد الواحد يقوي الجانب زين. فهو كأنه شاهد مع يمين إيش، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد إيش ويمين. وقد يدعيها له الثالثة كذا، صلى الله ولا هذا حقتي، هم يتسلبون عليه هذا حقتي. فالجانب الأقوى منه جانبه هو، وقد يكون طبعا كاذب بس جانب أقوى، وبعدين هم يطالبون بالبينة أنت لا تضيع. ولذلك الإنسان لا يلوم القضاء والشرع إذا ضيع هو حقه، أنت اللي مضيع حقك ورامي في الشارع وتجي الطالب، أنت خذ بينة. دائما يا أخوان قد ما تقدر، الآن صارت البينة سهلة، صور فيديو، صور بالجوال له صورة زين، اكتب شيء وخله، ارسل له رسالة، اكتب وصل. يعني الآن القرائن والإثباتات أصبحت سهلة وميسرة زين، مثل حوادث السيارات نفس الكلام. يعني صور حتى لا تتهم بأنك أنت اللي صادم، يعني قد يقلب عليك ويأخذ حقك. وبعضهم اليوم صار يتخذ طريقة، في أنظمة تخدمهم أحيانا، والأنظمة ما هو شيطة، قد تكون الأنظمة عمياء أصلها صحيح، لكن قد يستغلها المبطلون. يعني ومثل ما يقول القانونيون، وإن كان هذا ما هو صحيح على إطلاقه، يعني القانون لا يحمي إيش، الشريعة تحمي المغفل، لكن يعني قد يضيع نفسه، خلاص الشريعة مو لازم تحمي على كل حد، مو لازم تحمي على طول الخط، لازم أنت تتبع. فالآن مثلا، وهذه والله سمعتها مرارا وتكررت، يقول لك والله تصادمت أنا ويا فلان، خاصة لما يكون يعني السائق أو شيء يستغفلونه، يقول خلاص سامحتك وروح، ثم يروح يدعي عليه، يقول صدمني وهرب، صدمني وهرب. فيطالبون الدولة بحق الدولة 10,000، هذه مصيبة، من بيدفع 10,000؟ يسمونه هارب. طبعا أيضا حقيقة هو لا يجوز الحكم مطلقا، هذه قضية لا بد أن يثبت أنه هرب، فتحتاج إلى قضاء، تحتاج إلى قضاء أني فعلا أنا هربت، وأيضا يحتاج أن يثبت أنه فيه إصلاح. فالمقصود أنها أيضا تحفها عدة احتمالات، والصلح وارد والهروب وارد، فينبغي أن تكون يعني تؤصل على حسب الأصول الشرعية، والله أعلم. هذه يعني أهم ما يتعلق، ذكر المؤلف حقيقة تفصيلات لن ندخل فيها، لأن لو دخلنا، لكن ما ذكرنا لكم هو ملخص هذا الباب. طب أحد عنده السؤال؟ سم. الحلف الأصل أنه عند المدعى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: البين على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي وغيره، وأيضا نسب إلى الترمذي وغيره، لكن عموما أشهر من رواه البيهقي، لكن الرواية أصلها في الصحيحين، أصلها في الصحيحين، وهي الرواية الأصح، لكن هذا اللفظ ليس في الصحيحين، وإن كان قاعدة مشهورة عند العلماء، وحسنه جماعة وضعفه آخرون. نعم. في دفع الصائل البينة على الدافع، لا بحسب القرائن، لأنه قد يجيب واحد يقتله في بيته ويقول صال عليه، لا نفس الكلام. ها والله شوف، الإقراع ذكروه في بعض الصور، وأنا يعني أتحفظ على الإقراع، وإن تساوي من كل وجه فالأقرب أن تكون مناصفة بينهما، لأنهما استويا في كل شيء، في كل شيء تساوي في كل شيء. وش يعني الوارد عند أبي داود أنه اختلف أو اختصم اثنان في بعير، في بعير ولم يكن لهما بينة وهو في يدهما، فحكم به بينهما بالنص مناصفة، وإسناد فيه ضعف، لكنه يعني فيه ما يقويه من الشواهد، والله أعلم. نعم. ذو فطنة، جميل، أحسنت أحسنت أحسنت. طيب اقرأ يا شيخ، تفضل يا شيخ يعقوب. نعم، مع أقوى المتداعيين. لا، هذا ضابط فقهي، ضابط فقهي، ضابط فقهي عند جمهور العلماء، وليس يعني دائما. أقوى مع من اليمين مع من جانبه أقوى، ودليل قول ابن عباس في صحيح البخاري قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين. الآن من اللي جانبه الأقوى؟ اللي مع شاهد، فأعطاه إيش؟ اليمين، أعطاه اليمين لأن جانبه أقوى، ولأنه إذا معك شاهد صار اليمين في جانب آخر ما لها فائدة، فتكون معك تقويك حتى يصير كأنها الشاهد الثاني. نعم. لا ما يجمع بين إلا إذا كان بين شاهد واحد. نعم، بس إذا مع بينه ما يحتاج، البينة أقوى من اليمين. بعض الفقهاء يقول عند الشك الشديد والقرائن يحلفه، لكن أكثر الجمهور ما يعملون بهذا، لأن الشارع يعني، لكن لو احتاج في ضرورة معينة، في حاجة معينة ورأى أنه يمكن أن يكون فعل، من باب يعني المصالح، من باب المصالح. من باب إيش؟ لا هي قوية بنفسها البينة. بس أحيانا القاضي قد يشك في بعض الأمور وقد يخشى أن البينة كاذبة وكذا، في يعني قرائن عنده قوية وشك، ولكنه ما فبغى يقوي، فممكن أن يحلفه. نعم، لكن الجمهور لا يحلفونه. نعم الشيخ واصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعارض الدعاوي. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه، وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له، وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع. طبعا إحنا لأن المؤلف ذكر، المؤلف رحمه الله يعني خلط البابين بعض، فأكثر الصور التي ذكرها هي داخلة في الصور التي شرحناها وضربنا لكم أمثلة عليها قبل قليل، ولذلك أنا ما رأيت أحد بوب بهذا التبويب من الفقهاء باب تعارض الدعاوى، ما أحد يعني بهذا، كلهم يكتبون باب الدعاوى ثم يذكرون باب تعارض البينتين. الشيخ دخل يعني بعض التبويبات في بعض وخلط بعض المسائل في بعض، وأيضا ذكر مسائل الدعوى في صفة القضاء والفقهاء ما يذكرون في صفة القضاء، ولذلك أيضا لم أجد أحد بوب لا من الحنابل ولا غيرهم بباب صفة القضاء إلا صاحب الجد بن تيمية في المحرر بس، وعامتهم لا يبوبون. المؤلف لأنه يعني كتاب مختصر ومتقدم شوي يعني تجد له تبويبات ومرت علينا مرارا، أحيانا يغفل أبواب وحين يدخل بعضها في بعض، بنريح لأن أكثر الباب هذا ترى شرحته. نعم، لأنه داخل مفترض أنه يضمن الحالات إيش الثلاث السابقة. نعم، كصور وأمثلة، لأن هذه كلها تطبيقات. ماشي شيخ. السلام عليكم. وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، وإن تنازع صانع. خليني أشرحها مع يعني وأنت تقرأ عشان ما يحتاج شرحها من جديد. السابق شرحناه قبل قليل، لكن الآن أرض تنازعوا فيها، واحد ما له فيها شيء والثاني معترفين قال النخل تراه لفلان أو البيوت المبنية تراه لفلان، هذا يقوي إيش جانبه، فما دام ما في بينه فهي له مع إيش مع اليمين مثل ما تقدم. نعم، هذه صورة من الصور السابقة. ماشي. وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلت كل صناعة لصاحبها، يعني شغل النجار يروح النجار، شغل السباك يروح السباك، شغل كذا يروح كذا إلى آخره. نعم. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما، ذكرت هذا قبل قليل. نعم. وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، وإن تنازع صاحب العلو. طيب، يعني هنا بيت وهنا بيت، زين، وبينهم جدار حائط، يقول إن كان مرتبط برباط أصلي يعني مبني واضح أنه مبني، مو تو واحد حاط له صبه وجابره، لا، مبني معقود يعني من أصل البناء داخل في أحدهما فهو له، هذا يسمونها الفقهاء معقود. إن كان لا محلول يعني منفك مستقل عن هذا وعن هذا، زين، أو مربوط برباط حديث فهو بينهما مناصفة، أو مربوط بهما معا برباط قديم فهو بينهما إيش مناصفة. نعم ماشي. السلام عليكم. وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميص أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما، وإن تنازع نعم بينهما إلا إذا وجد شيء يقوي جانب الثاني، مثل لو تنازع في الدرج في السلم أو في الدرج، واحد يقول الدرج هذا لي أنا اللي بانيه، واحد يقول هذا لي أنا اللي بانيه، من يكون له السفلي ولا العلوي؟ في العلوي، السفلي ما يحتاج يصعد فوق، فيكون هذه قرينة قوية تغلب جانب العلوي اللي له الدور العلوي. ماشي. ما صور معاصرة لهذا مثلا، صورة معاصرة في البناء، أحد عنده الصورة يعرف في البناء وفي العقار؟ شقق. أيوة. لو تنازعوا السطح الدور الأرضي ها يقول هو لي، والدور العلوي يقول هو لي، من يكون له؟ يكون للعلو بيمينه، يكون للعلو طبعا إذا كان ما فيه إيش بينة. الآن أصبح الأنظمة تلزم الناس، تلزم العقاريين أنه يقسمون السطح أو يوضع السطح لفلان، يقسموا يعني لابد من وضوح في في في في في في صك العقار، في صك العقار. نعم نعم. تنازع ايش؟ تنازع وين؟ البيت كله اللي في الارض له، الارض واللي فوق له، اللي فوق بس هذا، لان هذا يده في يده وهذا في يده اللي فوق، واضح؟ كمل يا شيخ. السلام عليكم. وإن تنازع المسلمون وكافر في ميت يزعم كل واحد أنه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه. نعم، إذا كان معروفه، معروفه يهودي أصلا، نقول الأصل بقى ما كان، أثبت أنت أنه أسلم. أي كان وثني، نقول أثبت أنه أسلم، واللي على أصل بقى ما كان على ما كان. نعم. لكن لو كان ما يعرف أصل دينه، ما يعرف وش هو، مسلم رجال مجهول، وتنازعوه اثنين، لأنه يقول كل واحد يبارثه، اليهودي يقول يهودي أبارثه، والنصراني يقول نصراني أبارثه، والمسلم يقول مسلم أبارثه، يغلب جانب الإسلام، لأن في بلاد الإسلام، في بلاد النصارى يغلب جانب النصرانية، في بلاد اليهود يغلب جانب اليهودية، أما في بلاد سن يغلب جانب الإسلام، لأن الأصل في الإسلام بلاد الإسلام الإسلام، وكذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم تعدى إيه لبعده. السلام عليكم. وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم. تعدى يا شيخ. وإن كانت لهما بينتان فكذلك، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها. وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران أعتق كله، ولا ولاء لهما عليه. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده، وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء. وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء عليه. وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد براءه. هذا كله أو قتله. هذا كله في العبيد، ولا عندنا وقت نفصله تفاصيله دقيقة. نعم ماشي. لكن قولها عتق كله لأجل السراية، تعرفون مسألة السراية، زين السراية، لأنه إذا كان موسران يسري عتقه، لأنه يجب على الثاني أيضا إيش أن يعتقه وقيمته على صاحبه، لأنه هو اللي تسبب إيش في عتقه. نعم، من باب السراية، ويقوم عليه قيمة عدل ويدفعها له. لكن إذا كان كلاهما فقير فلا يعتق لا على هذا ولا على هذا، كلها دعوة ما دام ما فيها بينة. نعم، اقرأ اللي بعده. قال المصنف رحمه الله: باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة، ومتى حكم على الغائب ثم كتب بحكم إلى قاضي بلد الغائب لزم قبول، وأخذ المحكوم عليه به، ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال شهد علي أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول الكتاب ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. هذا كتاب القاضي إلى القاضي، يعني أحيانا يحتاج القاضي أن يحكم على شخص غائب. المراد بالغائب عند الفقهاء هو المسافر البعيد، ليس المراد غائب في البلد. الغائب نوعان: غائب في البلد هذا ما يحكم عليه، لزم يحضر، يعني لا بد أن يحضر، زين، وما دام في حكومة الحكومة تحضره. أما الكلام على واحد غائب، مو لأنه صعب إحضاره يعني لذاته، لا، لأنه مشقة يعني أنه يحضر، فيقولون يحكم عليه، وهو إذا أراد الاعتراض يحضر ويعترض على الحكم. طبعا هذه اليوم صارت إيش يعني أحكام تخصصية، أحيانا يعني السلطان يجعل أنه يصلح الحكم على القاضي، وأحيانا الغائب، وأحيانا يقول لا يحكم على الغائب، وأحيانا ينظمه بنظام معين، وفيها أنظمة أخيرة صدرت ما أدري وش اللي، لكن من أول كان النظام عندنا هنا أن الدعوة تقام ببلد في بلد المدعى عليه، يعني أنت لك دعوة على واحد في جدة تروح جدة تقيمها. الآن يبدو تغير شوي، صار يعني فيه نوع من التفصيل في الأنظمة الحديثة، وهذه قضايا اجتهادية. الحاكم إذا ألزم القضاة بشيء يمشي، لأن القاضي الحاكم الأساسي يعني السلطان اللي هو الملك عندنا هو القاضي الحقيقي، فإذا ألزمهم بالطريقة الفلانية، وإن كان حقيقة الحكم على الغائب ينبغي تجنبه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأن مسألة خلافية، مسألة خلافية، وممن خالف أبو حنيفة رحمه الله، ولأن ليس عليها دليل واضح على جوازها، ولأن كل النصوص التي وردت عندنا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بين اثنين حاضرين، وهم يستدلون بقصة هند بنت عتبة أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قالوا فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة وهو غائب، وهذا كلام غير صحيح، لأن هذا ما هو حكم، هذه إيش؟ فتوى، بدليل أن لو كان حكم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منها إيش؟ البينة، البينة. وأيضا لأن هذا الكلام يخالف أصلهم، هم يقولون لا يحكم على من في البلد، وأبو سفيان موجود في مكة، وهذه القضية كانت في فتح مكة، لما جاءت هند وأسلمت اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان. وأيضا روي في روايات في أسانيدها ما قال أن أبا سفيان كان حاضرا، لكنها ليست بتلك الصحيحة، إنما في ابن سعد وغيره. وأيضا ما هي بالدعوة محررة تحريرا واضحا، زين، إنما يعني فتوى، فتوى، وإذا قال بالمعروف ما حدد لها شيء، لكن لو كان قضاء لكان حدد لها، قال تنفق عليها في اليوم كذا ولا في الشهر ولا كذا، هذه ما هي قضاء، ليس فيها أي سمت من سمت القضاء، إنما طبيعتها طبيعة الفتوى وليست طبيعة القضاء. ولذلك هذا ملحظ لطيف أنا ما كان عندي، لكن في شاء الله ذكي يا شيخ أضفه وأرسله لي، أنه لم يحدد فيها النفقة، إنما أطلقها بالمعروف، والقاضي لا لابد أن يحدد. ها؟ كي. إيه إيه إيه هنا محسنت، بس أنا سمعت أو قرأت أنه يعني صار فيه تغيير في النظام الأخير اللي صدر أخيرا، فما عاد ابني يعني ما أدري وش اللي حصل بالضبط. على كل، لكن كما قلت دائما الأولى أن لا يحكم على الغائب، لا يحكم على الغائب لما ذكرته قبل، ذكرت عدة تعليلات تدل على هذا. طيب، يقول طبعا على القول بأنه إذا حكم يلزم القاضي، وحتى إلزام القاضي الآخر ما هو صحيح، لأنه ما في أحد قاضي يلزم قاضي بتنفيذ الحكم ولا أن يلزمه، فعلى كل حال هي ليست قاضي إلا إذا كان هناك نظام من قبل الحاكم، لأن قلنا قبل قليل وكررنا أن الحاكم هو القاضي الأصلي، فإذا ألزمهم هو الملزم وهذا حكمه، وهذه قضايا اجتهادية في حكمه نافذ، والقاعدة الفقهية تقول أن حكم الحاكم يرفع، فهم نوابه يلزمهم بما شاء. الحنابلة خلافا للشافعية يقولون في جميع الحقوق إلا الحدود والقصاص، يعني في الحقوق التي بين الناس، أما الحقوق التي لله جل، وهذا قول قوي وهذا هو الصحيح، يعني حتى على القول به نقول في القصاص والحدود هذه ما يصلح فيها، لأن فيها شبهة، فيها إيش؟ نوع شبهة، لأنها فيها خلاف في صحة هذا، وفي خلاف في الإلزام به، وفي خلاف أي في احتمال التزوير فيه، يعني احتمال يزور الحكم، ففيه نوع من ما يضعف هذا الحكم، والحدود تدرى بأدنى إيش؟ بأدنى شبهة. اقرأ لي بعده يا شيخ. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسمة، وهي نوعان، قسمة إجبار وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض، إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عندهم ملكهما ببينة، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلبها في هذه الحال قسمت بينهما، وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقراره لا عن بينة. والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها. والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة، ولا يثبت فيها خيار، أو لا يثبت فيها خيار، وتجوز في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا، وفي الثمار خرصا، وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز، وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولازم بذلك ولزم بذلك، ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. القسمة يعني قسمة الأموال المشتركة، يكون هناك مثلا ورث أو إرث مشترك بين اثنين، أو اشترك اثنان في شراء منزل أو في شراء سيارة أو في شراء قطعة أرض أو أي ملك، ثم أراد أن يقتسم. فالقسمة بالنسبة لهما نوعان: قسمة إجبار، وهي في الأملاك الواسعة الكبيرة التي إذا قسمت لم يتضرر أحد من المقتسمين، سواء كانوا 2، 3، 4، 10، 100. وحقيقة القسمة هي تصير الشيء المشاع معينا، يعني هذه الأملاك مثل العقار هو مشاع بيني وبين أخي، مشاع، ليس لي أنا غرفة ولا غرفة، هو بيني وبينه أنا وياه في كل جزء من أجزائه. فحقيقة القسمة أن نصير الحصص المشاعة حصصا معينة، أقول لك من هنا إلى هنا هنا، وله من هنا إلى هنا. فأحيانا يسهل أو تسهل القسمة، مثلا لو كان البيت دورين، كل دور مستقل، تسهل القسمة ولا لا؟ لكن كان بيت واحد دور واحد فيه غرفتين وصالة وحمام، أو 3 غرف بحمام أو شقة صغيرة، هل يمكن قسمتها؟ لا تمكن، لا قسمتها خربت البيت، فسد البيت. وش تقسم؟ تقسم الصالة 4 أمتار تصير 2 مترين، هذه ما استفاد منها. تقسم الحمام، حمام واحد ما ينقسم، دمرت البيت، فهذه ما تنقسم، فتسمى قسمة إيش؟ تراضي، لأن لا يمكن أن تقسم إلا بالتراضي، والتراضي معناه أن واحد يتنازل عن شيء، فهذا معنى التراضي. فقسمة الإجبار هي القسمة التي لا يترتب عليها ضرر ولا دفع عوض، وقسمة التراضي قسمة هذه قسمة الإجبار، وقسمة التراضي التي يترتب عليها ضرر وقد تحتاج إلى دفع عوض. فقسمة التراضي خلاص يتراضيان وكل واحد يأخذ نصيبه، طيب يقتسمان إما بالتراضي أو بالقرعة. فلو كانت هناك شقتان مشتركتان مثل بعض، بس واحدة شمالية واحدة جنوبية، ولا واحدة شرقية واحدة غربية، هنا يتراضيان وقيمتهما واحدة. لكن في بعضهم يقول والله أنا أحب الشرقي، واحد يقول أحب الغربي، واختلفوا ما أصلحوا، إن أصلحوا الحمد لله، إما أصلحوا فالقرعة تفصل النزاع، فيوضع بينهما قرعة، فكل يأخذ نصيبه بحسب إيش القرعة، والقرعة إن كانت عند القاضي فهي ملزمة، إذا كانت بينهما فهي ليست ملزمة، لكن عند القاضي تصير لازمة. أما لو كانت الشقتان مختلفتان، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، واحدة غالية واحدة رخيصة، واحدة جديدة واحدة قديمة، واحدة على شارعين أو زاوية، واحدة لا على شارع وعلى مهم زاوية، فهنا تصير قسمة إيش؟ قسم التراضي ما هي قسمة إجبار، يتراضيان يعني، والذي أخذ الأكثر يدفع الفرق لصاحبه ويكون كالذي باع نصيبه لأخيه أو لشريكه، فيصير. وقسمة الإجبار هذه فرز يعني فصل الحقوق بعضها من بعض وتمييز الحقوق بعض. أما قسمة التراضي فهذه في معنى إيش؟ البيع، يسمونها قسمة في معنى البيع، لأنه لابد فيها من دفع شيء. هذا خلاصة هذا الباب. ها؟ إجبار لأنهما يجبران عليها، مو بكيفهم، لأن حقه متميز، هذا الحق هذا متميز، يعني هو شق كل شق الحالة. إن اشترينا أن ورثنا، إحنا أخوان مثلا، نحن أخوان ليس لنا ثالث، وفيه الوالد رحمه الله له شقتان مثل بعض تماما، سعرهم واحد، سعرهما واحد، فقلت لأخوي خذ شقة ولا شقة عي، قال خلنا مع بعض، هل أنا ملزم أني أبقى شريك في الشقتين؟ لا. فإن لم نتراضى يرفع الأمر إلى الحاكم، الحاكم يلزم الرافض بالقسمة، فيقول خاص نقسم بينكم، لكن اختر أنت وياه بالتراضي ولا بالقرعة، فهذا إلزام يلزمهم إيش؟ القاضي. لكن القسم الثاني التراضي ما أقدر يلزمهم القاضي بالقسمة، لأن القسمة غير ممكنة، صارت بيع، في البيع لابد فيه الرضا، فإن رفض كلهم يباع على طرف ثالث ويعطون القيمة، وإن تراضيا بالقسمة فيأخذ أحدهما النصيب الأوفى ويعوض عن النصيب إيش الأدنى، أو قد يكون ما يمكن تنقسم، يعني مثل غرفتين بحمام وصالة، هذه تنقسم ما تنقسم، فمعنى لابد أن واحد منهم إيش يأخذ الشقة كلها والثاني يأخذ تعويض، يأخذ قيمة، هذا بيع، هذا بيع، والبيع لابد فيه من تراضي. قال لا والله أنا ما أعطي حقي، أنا ما أرضى بأنه يأخذ، وكلهم عي. قال قاضي تتراضون ولا ترى نبيع الطرف ثالث إذا رضيتم، ولا ارجعوا في كيفكم، الدعوة ما ترتفع وحصلوا فيما بينكم. قالوا لا لازم نقسم، ولا لازم تدبر، ما في دبره إلا إيش أن يباع على طرف ثالث، فيباع ويعطيان، كل يعطى نصيبه، لأن بعض الناس أحيانا يكون حسود أو يقول لا خلي يباع على طرف ثالث أنا بيه، لأنه في ذكريات وأعود أنا إيش واشتريه مثلا من الطرف الثالث، فعاد يعودون يتجاكرون على بيعه ويغلى سعره. الله لا يبلانا، الله لا يبلانا، الخلاف بين الأخوة من شر الخلاف، والخلاف بين الورثة من شر أنواع الخلاف، والله المستعان. طيب يقول يجب أن يكون القاسم عدلا، يعني ما يكون إنسان فاسق حتى لا يظلم، ويكون كذلك اللي بيكتب إذا في كاتب. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون هنا كتاب، واعذرونا تركنا أشياء ما شرحناها لأنه لا بد أن نفعل هذا، فنكتفي هذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل الكتاب ونختصر مثل ما اختصرنا اليوم، ما بقي عندنا إلا كتاب الشهادات، ويكون إن شاء الله نهاية شرح العمدة، ونسأل الله التوفيق. سمي الشيخ شفعة مو الشفعة، مقصود أن القسمة اللي هي قسمة التراضي هذه فرز ما فيها شفعة، يعني مين بيع، وقسمة الإجبار ما في قسمة إجبار حتى يتراضيا، وإذا تراضيا صار هذا هو الذي باع على أخيه، فما في قسمة أصلا، ما في شفعة لأنها غير متصورة، ما تتصور لا في هذه ولا في هذه. نعم ماشي، عندكم أسئلة؟ عطنا الأسئلة بس ما نطول، حدنا ربع ساعة. أحسن إليكم. يقول السائل: هل تقدم نفقة الوالدين على الزوجة والأولاد؟ لا، الزوجة مقدمة، الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين، لأن الزوجة ليس لها إلا أنت، وأنت أخذتها بعقد، فإذا فاض عندك شيء تنفق على والديك، إذا ما فاض عندك شيء تكون نفقة والديك على بقية إخوانك، أنت شريك مع إخوانك وأيضا شريك مع المنفقين، مع المنفقين الآخرين. إذا أنت عاجز عن النفقة على والديك تنتقل النفقة لأعمامك اللي هم إخوانهم الأشقاء، إلى كذا، إلى لآبائهم اللي هم أجدادك قبل. أما الزوجة ما لك، ما لها سواك، ما فيها، وأنت إذا ما أنفقت عليها قال بس مو معنى تنفق على الزوجة وتبذخ وتترك والديك، لا. نعم، بس الكلام على الفقير اللي ما يقدر ينفق إلا على زوجته، فالزوجة مقدمة ثم الأولاد ثم الأبوين. نعم، هذا عند الفقهاء. نعم نعم، عندك شيء يا شيخ؟ نعم. سأل المرأة الحائض عند الإحوان. إيش؟ سأل المرأة الحائض من الإغتسال عند الإحوان، أقول الوجوب لأن النبي أمر بالإسماء. يا مولانا، هو الإغتسال كله سنة، فكيف عدل الحائض والنفساء؟ هذا قرينة تدل على عدم الوجوب يا فقيه، لأن غسلها ما له معنى، يدل على مجرد الاستحباب، مثل حضورها لصلاة العيد، هذه قرينة قوية تدل على عدم الوجوب لأن ما لها صلاة. فالفقهاء يفهمون القرائن، قد تصير ظاهري عاد أنت. يقول السائل: هل هناك عمل مخصوص في عشر ذي الحجة غير التكبير؟ ما في عمل مخصوص، كل الأعمال الشرعية مشروعة، الصلاة، الصيام، الذكر بأنواع، قراءة القرآن، الصدقة، الدعاء، إلى آخر ذلك. كل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين، قال: ما من أيام العمل الصالح، كل ما يسمى عمل صالح فهو مشروع في هذه الأيام. حتى الاعتكاف كان بعض السلف يعتكفون في هذه العشر، لأن الاعتكاف تفريغ، تفريغ للنفس وللذهن من مشاغل الدنيا، قطع العلائق. ها، من يكمل؟ عن الخلائق، عن الخلائق، ها، للاتصال بخدمة الخالق. كلام من هذا؟ ابن رجب. نعم، في أحد للسؤال؟ تفضل. اعتكاف مثل رمضان، بس ما نقول انها سنة في هذا مثل ما هي سنة في رمضان، لكن من أراد الاعتكاف للتعبد الله يقويه. ممن كان يعتكف ابن عساكر رحمه الله، المحدث الفقيه المعروف. نعم، وبعض السلف كانوا يحبون الاعتكاف في هذه العشر. إيه؟ نعم، ماشي، اللي بعده. أحسن إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة الإمام الراتب في الصلاة الجهرية من الجوال أو الساعة الذكية؟ يجوز القراءة في الصلاة الفريضة من الجوال ولا من المصحف لا بأس، لكن دائما نقول اللي بيقرأ من الجوال يحطه على الطيران، لا تطلع على الرسائل ولا تطلع على الصور ولا تطلع تشغله في صلاته، والأولى أن الإنسان يقرأ من حفظه، هذا هو الأولى. وإنما يحتاج إليه أحيانا في رمضان اللي ما هو حافظ ويبغى يختم، فأمره أسهل، على كل حال جائز على جميع الأحوال. نعم نعم نعم، تفضل. لا يجوز الأخذ من اللحية حتى ما زاد عن القبضة، هذا هو الراجح، لكن يجوز أخذ ما تطاير أو إذا طالت طولا فاحشا، مثل واحد لحيته للسرة يقصها، إيش كتب هذه؟ هي بلحية هذه، ليست اللحية، هي وضع الطبيعي، اللحية فوق القبضة كذا، لحية تسمى لحية يعني، لكن إذا رأك الرأي قال: يا أخوي هذه ما هي لحية، هذه من كنسه، هذه ما هي لحية. وهذه شبه اتفاق، ما هو اتفاق، شبه نص عليه جماعة كثيرة من العلماء أنه تؤخذ منها إذا طالت طولا فاحشة. أما الطول الطبيعي وإن كان فوق فوق فوق القبضة مثل كذا الآن، لا تأخذ منها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ، وحديث كان يأخذ من طولها وعرضها حديث ضعيف جدا لا يصح. وإن كان كثير من الفقهاء، لأن هذه المسألة اجتهادية، كثير من الفقهاء لم يكن جمهور الفقهاء من المتأخرين، وجماعة من الصحابة كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، لكن دائما العبرة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة ما كانوا يأخذون، إنما جاء عن عبد الله بن عمر ويذكر عن جابر ويذكر عن أبي هريرة، والصواب خلاف هذا. وأما قول من قال يجب الأخذ مما زاد على القبضة، هذا من أبطل ما قيل، ولا يكاد يعرف إلا قول شاذ ذكره بعض الفقهاء واختاره بعض المعاصرين، وهذا باطل. لا أدري من أين يأتي الناس بالإيجاب، غايته أن يكون جائزا فحسب، والله أعلم. نعم. أحسن إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستعاذة عند رؤية القمر، وهل الحديث صحيح الوارد في ذلك؟ استعاذة عند رؤية القمر. القمر؟ نعم. هل الحديث صحيح الوارد في ذلك؟ نعم، الحديث صحيح، حديث أظن عائشة رضي الله عنها قال: استعيذي من شر هذا الواقب إذا وقب، وأشار إلى القمر. نعم نعم، ماشي. أحسن إليكم. يقول السائل: ما حكم تسريع التلاوات القرآنية في اليوتيوب؟ ما حكم إيش؟ تسريع التلاوات في اليوتيوب. تسريع التلاوة على حالين: أن تسرعها وتكون واضحة ومفهومة، يعني بعض القراء يقرأ قراءة ما شاء الله يعني بالبطيء جدا، إذا سرعتها تكون بس واضحة وتسمع القرآن واضح وبين لا بس. الحالة الثانية أن تسرعها ويكون القرآن غير واضح ومتداخل، هذا حرام، لا يجوز، هذا من العبث بالقرآن، والله أعلم. أحد عند السؤال؟ عند السؤال أنت ضيف جديد ما شاء الله، ها؟ وشو أنت حولت سؤال على أو مكتوب؟ الله أكبر. يقول: هل من نصيحة، أنت من هناك حياك الله، هل من نصيحة إلى يقول أنا عراقي، وهل من نصيحة إلى طلاب العلم في العراق؟ نقول: نعم، أول شيء أن يحرصوا على طلب العلم، لأن يعني طلب العلم من أعظم العبادات وأجل القربات. والثاني وهو من يعني أعظم الطرق الموصلة إلى الله وإلى الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. وقال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال حافظ بن حجر رحمه الله: ما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء من طلب العلم. المسألة الثانية أن يحرصوا على طلب العلم على العلماء الربانيين من علماء أهل السنة، وبخاصة أهل الحديث منهم أو الفقهاء الذين يشتغلون بالحديث، ما يعرضون عن السنة. الإعراض عن السنة بلاء ومصيبة عظيمة. لكن بعض أيضا طلبة علم الحديث يكون عندهم إعراض عن الفقه وعندهم جمود على الظاهر، فنحن نعتدل ونطلب العلم على العلماء الذين يجمعون بين الفقه والحديث ويفهمون النصوص الشرعية ولا يكونوا من الظاهريين. وكلما كان العالم متضلعا من الفقه والحديث ويجمع بين الفقه والحديث ويرجح بحسب الدليل، وكان متأنيا في علمه ومتأنيا في ترجيحاته، وأخذ العلم عن سلاسل العلماء الربانيين، فهذا أولى من غيره. وأنصحهم أن يبتعدوا عن العلماء يعني الذين يكثر فيهم السب والشتم والجرح للآخرين، كل حياتهم يسبون فلان وعلان. ابتعد عن هذا الصنف ممن يدعي العلم، ابتعد عنهم حتى لا يضرك وتصبح طول عمرك جراح، ما عاد بك طالب علم، اسمك جراح، ما عندك مبضع تطعن في خلق الله. وهذا قد حذر من شيخنا الشيخ صالح الفوزان وشيخنا سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وكلامهم موجود في شيخنا الشيخ صالح الحيدان وغيرهم من العلماء. خذ العلماء الربانيين المعروفين بالعلم الصحيح. الوصية الثالثة أن يجتهدوا، أو الرابعة أن يجتهدوا في حفظ النصوص والأدلة الشرعية. فالعلم الصحيح هو علم الكتاب والسنة، وإنسان ما مع دليل من كتاب والسنة ما مع شيء. وأن يحذروا من التقليد الأعمى، لا نقول ابدأوا مثل ما يقول الشوكاني مجتهدين، هذا ما مستحيل، لكن ابدأوا على مذهب قريب من بلادكم، المذهب اللي عندكم. وأفضل المذاهب حقيقة مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، أقوى مذهبين وأقربهما إلى الدليل مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، لأن أحمد والشافعي أكثر الناس حديثا، وأبو حنيفة فقيه لكنه قليل الحديث، وذاك أصحابه يسمون أهل الرأي. وذاك نحن دائما نقول خذ بمذهب الشافعي أو أحمد فهما أقوى، وإذا اختلفوا فابحث عن الدليل. ومذهب مالك مذهب قوي وجيد، لكن مالك ما رحل، وذاك الحديث عنده قليل، أحمد والشافعي رحل، وبخاصة أحمد ما ترك مكانا إلا ورحل إليه. فعلى كل حال في كل خير، لكن إذا أردت أن أن أن أن أن أن تأخذ تبدأ بمذهب وليس عندكم مذهب محدد، فأقول ابدأ بمذهب أحمد ثم بالشافعي كان ما فيه إلا الشافعي، ثم إن شئت مالك ثم أبو حنيفة، هكذا أفضل عكس الترتيب التاريخي لهم. قد يزعل معنا بعض منا بعض الناس، لكن ما نقوله هو ما ندين الله عز وجل به وما نرى أنه هو الصواب. وفي كل علمائنا خير، والله مسائل كثيرة نقول مذهب أبي حنيفة أصح وأقوى. ومثل مسألة مثلا زكاة الحلي، ومثل مسألة مد التكبير، ومسائل كثيرة، ومثل مسألة القيام لسجود التلاوة، كل هذه مذهب أبي حنيفة أقوى من مذهب غيره من العلماء، ومسائل كثيرة جدا يعني الراجح فيها هو مذهب الحنفية بحسب الدليل الشرعي الذي يراه المجتهد. والمقلد عند العلماء ليس بعالم، إنما هو ناقل وحامل علم. ولذلك إذا كان شيخك مقلد محض أنا ما أنصحك بالدراسة عليه، لأنه سيحجر رأيك ويحجر رأسك ويجعلك مقلدا مثله. لكن إذا كان عندك شيوخ آخرين وتستفيد منه فلا بأس، وبخاصة إذا كان ضابطا لعلمه، لكن لا يكون شيخك الوحيد. وأيضا أنا وهي النصيحة الخامسة أو السادسة، لا أنصح بالتلقي عن عالم واحد، لأن دائما اللي يتلقى على شيخ واحد يكون مقلدا. ولك شفت تلاميذ بعض كبار العلماء لن أسمي يزعمون أنهم يجتهدون وهم ما يجتهدون، لا يخرجون عن قول شيخهم فترا ولا شبرا ولا ذراعا. إذن من أنتم؟ أنتم مقلدة لشيخكم. كل ما قالوا قال شيخنا، والراجح ما قال شيخنا، شيخكم ما يغلط، الله صار رسول، هذا صحيح. وهذا موجود في الطلبة الضعفاء مع العلماء الأقوياء، الشيخ قوي جدا والطالب ضعيف، بخلاف الطالب القوي والشيخ القوي، تجده يخالف شيخه، مثل ابن القيم مع ابن تيمية يخالفه في مسائل، مثل ابن عثيمين وابن سعدي يخالفه في مسائل، مثل ابن عثيمين وابن باز يخالفه في مسائل. لكن بعض الطلبة الضعفاء اللي ما عنده قدرة على الاجتهاد يظن في نفسه أنه مجتهد وهو ما هو مجتهد، هو مقلد لأستاذه، كل ما قاله شيخه يقول به، هذا ما هو باجتهاد، هذا تقليد. بدل ما يقلد أحمد صار يقلد فلان من العلماء، فانتبهوا، هذه حيلة على بعض طلبة العلم اللي يريد أن يكون عالم مجتهد ما يقلد أحد، لكن بعدما يصل إلى مستوى من القدرة العلمية، وهذا أقل ما يكون بعد 25 سنة من العلم المكثف أو 30 سنة، بل ربما بعد 40 سنة. أما واحد زعبوط 5 أيام يدرس وبعدين قال أنا الراجح عندي كذا، توكل على الله، روح اشرب ماء بس احسن لك، اترك العلم، هذا ما يصلح للعلم، هذا متغطرس معجب بنفسه لا يصلح ان يكون من اهل العلم اصلا. فانتبهوا لهذا. انا لولا اطول ما ودي اطول، انا كان ذكرت لكم اشياء اخرى غير هذا. الامر الرابع او السادس انصحهم ايضا هم وغيرهم من طلاب العلم ان يبتعدوا عن المهاترات. وأنا أتواصل معي كثير جدا من العراق جدا بالواتساب، يسألون ويباحثون، وأنصحهم أن يبتعدوا عن المهاترات والكثرة الحوارات والمناقشات مع أهل البدع وأهل الشرك، لأنها لا تفيدهم وهم مستضعفون. فهذه نصيحتي لهم، ابذلوا العلم وادعوا إلى الله جل وعلا، وكل ما اجتنبتم المعادات مع من هم اليوم أقوى منكم فهو خير لكم. الأمر السابع أنصحهم أن يتكتلوا مع بعضهم حتى يكون بعضهم أقوى من بعض. أحيانا يكون شخص سني في بيئة كلها رافضة، ثم يستضعف حتى يتشيع، أو يضار فيقتل أو يؤذى أو كذا، أو حتى لا يستطيع أن يصلي في مساجد المسلمين أو يصلي ولا يستطيع يجد أكلا حلالا يأكله ولا، فننصحهم يعني تكتلوا مع بعضكم، البيت بداله بيت، استأجر آخر، بعه واستأجر واشتري غير. المقصود أنه كل ما أمكن أن تكون قريب من العلماء الربانيين من أهل السنة وتكتلا، فهو أبرك وخير لك، حتى لا تضيع أنت أو يضيع أولادك أو تؤذى أنت أو يؤذى أولادك. وعلى كل حال ينبغي، الأمر الثامن أو الوصية الثامنة نوصيهم بتقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله الأولين والآخرين. فالعلم بغير تقوى ما في فائدة، كما يقول السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغير: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم، لا بد من ثلاث، وهي الوصية التاسعة: أن تتعلم ثم تعمل ثم تعلم وتدعو إلى الله. وبعض الناس يفصل بين العلم والدعوة، وهم في الحقيقة هي في الحقيقة غير مفصولة، كل تبليغ للعلم دعوة، لكن بعض طلبة العلم يجعل الدعوة في مجلس العلم، وتجده في الشارع وفي المسجد ما يكلم أحد ولا يعلم أحد، ودائم لا يا أخي العوام ما يجونك ترى، ما يحضرون عندك العوام، فأنت في المسجد علمهم، في السوق علمهم، في الدكان علمهم، في السيارة علمهم، في المجلس علمهم، هذه الدعوة. ولذلك أنصحهم وأنصحكم جميعا، عندي محاضرة اسمها الدعوة إلى الله حياة، موجودة على الإنترنت، اسمعوها تفيدكم إن شاء الله، تفيدكم إن شاء الله. فيجب، أنا أقول ينبغي، يجب على كل من علم علما أن يعمل به وأن يدعو إلى الله. إيش فائدة العلم؟ لماذا كان العلم أفضل من غيره؟ لأنه متعدي للآخرين. أما تتعلم وتصك على عمرك في البيت ما هو بصحيح، ما هو بصحيح. وعلى كل حال هذا باب واسع جدا، والناس اليوم الذين يتعلمون ويعلمون ويعملون ويعلمون هم أغرب الناس اليوم، غرباء غرباء غرباء غرباء جدا، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فهم أغرب الناس اليوم، أغرب الناس اليوم. الوصية العاشرة وسأجعله إن شاء الله الأخيرة، وصيتي أن هنا وفي كل أن يتكتل طلبة العلم على علمائهم الكبار بالذات أو من دونهم قليلا. يعني ليس دائما تذهبون إلى صغار الطلبة، دائما لا بأس صغار الطلبة يعني أو عفوا متوسط الطلبة اللي عندهم قدرة على التعليم يدرس عندهم، لكن لا تهجروا العلماء، الأصل أنك تروحوا للكبار العلماء، لكن المبتدئ يمكن ما يفهم على العلماء فيبدأ مع المتوسطين ثم يتنقل بعد ذلك مرحلة أخرى إلى المشايخ الكبار. فإذا وجد عندكم مشايخ كبار، ما هو شرط كبار في السن ترى، مقصود كبار في العلم، قد يكون الشخص عنده 40 سنة و45 لكنه ما شاء الله درس مبكرا وعلى علماء وتفرغ ثم أصبح يعني يعلم. وأهم شيء يكون هذا الشخص العالم يكون رزين ثقيل حكيم متواضع، ما هو متغطرس متكبر، لأن الإنسان يتطبع بطباع شيوخه. فكلما كان شيخك متطبع بالسنة، أنا لا أقول يقتدي بفلان ولا علّه، كلما كان شيخك مقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسك به وخذ بعلمه، وإذا كان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فإياك وإياه بما خالف، لكن تعلم منه ما أصاب فيه الحق. هذه 10 وصايا إن كنت قد عددتها عددا صحيحا، ولو عندنا مجال زدنا، لكن فيه خير وبركة. وشكرا لك يا ابني على هذا السؤال، وأنصحك أنت بالذات أن تكون كما قال أحمد، وهو لك ولغيرك: مع المحبرة إلى المقبرة. كثير كثير نعرفهم هنا وأكثرهم لا نعرفهم، 4 سنين الجامعة والكتب انتهينا والعلم انتهى، لا يا ابني، أنت تعلم وتعلم وتعلم، على الأقل 10 سنين في التعلم ثم افتح لك درس في البيت، لا تفتح الدروس العامة، لأن قد تخطي، قد أنك ما تصيب، قد فضع يعني. وهكذا بدأنا نحن، وكثير غيرنا بدأ هكذا، يعني عدد محدود 3-4 يعني تتعلم معهم ويعلمونك ويرشدونك وترشدهم، بس عندك قدرة. لكن لو غلط تبين، لكن سجل، ولا 100 يحضرون عندك، 1000 وأغلاطك واجد، حتى تكون فضيحة لك. ترى ما في أحد ما يخطي، ما في أحد ما يخطي، حتى المشايخ الكبار، خاصة في التسجيل. وأحيانا يخطي الواحد ويصلحه، ترى بس قد تسمع الخطأ ولا تسمع التصليح والتصويب. فعلى كل حال لا ننصح أحد يعني لم يتضلع، أو على الأقل لم يصل إلى مستوى معين، بس حتى الناس ما تفهم غلط، يعني مستوى معين من العلم، أنه يدرس التدريس العام. يعني أنا ما هو أنا قدوة ولا شيء، بس كمثال يعني وضعت لنفسي أن لا أعلم على العموم إلا بعد 40، وهكذا بحمد الله فعلت، وما أخذتها عن غيري، وإن كان كلام العلماء فيها عام، لكن أنا الذي حددتها من باب يعني حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة، قلت بعد 40 خاص يكون بعد نرجى إلى حد ما، واستطاع ودرس. يعني صار لك أكثر من، يعني إحنا بدينا وعندنا في 18 تقريبا، يعني صار لنا كم 22 سنة في طلب العلم على المشايخ وفي الكتب، وكنت أدرس التدريس الخاص في بيتي، يعني 4-5-6 أو ناس ينادوني في مكان يعني. أما التدريس العام في المساجد وكذا ما بدأنا إلا بعد 40. هذا عند السؤال يا أخوان عشان نختم. بس إذا حججت عن غيرك من مقابل فاجتهد في إخلاص النية أولا، وإذا بقي مبلغ فهو لك، إذا بقي مبلغ فهو لك. باقي شيء كثير؟ 10 دقائق بس تقعد فاتح. لا خلاص نسيت ولا خلاص. عطنا بسرعة. السلام عليكم. يقول سأل ما حكم الأضحية خارج البلد الذي يسكن فيه؟ لا بأس بها، والأفضل أن تضحي في بلدك، لكن الفقير اللي ما عنده أو اللي حاج ولا عنده أحد يوكله يضحي في كل أي مكان من الدنيا، وبس يكون الطريقة موثوقة فيها حمد جمعيات كثيرة وكذا تضحي عنك. وفيه أيضا عندنا هنا بحمد الله، وفي خارج المملكة، وأيضا أحيانا الفقير اللي يقول أنا ما أقدر على الضحية، إحنا على 2000 في السعودية و3000، يقول أنا ما معي 400، فيضحي في الدول الأخرى ولا يترك الأضحية. لكن الأفضل أن تضحي. أما يعني التشديد على الناس ألا يضحوا خارج المملكة، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، لا تشدد على الناس. وبعض مشايخنا الفضلاء قد يشدد بس من باب أنه يعني إن بعض الناس يعني ترك الأضحية. احنا نقول يعني الأولى دائما، والأضحية اللي تضحيها برا هي أضحية شرعية، وهذه وكالة شرعية صحيحة بلا ريب. والله أعلم. نعم. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم كتابة ورقة إعلان داخل المسجد مكتوب فيها الجماعة الثانية في الجهة الأخرى؟ الجماعة الثانية في الجهة الأخرى لا بأس. بعد يلا. السلام عليكم. يقول أيما يقدم بكثرة، الفعل أيام 10 ذي الحجة قراءة القرآن أم التكبير؟ ما نقدر نقول كذا، أصلا ما تقدر تقرأ قرآن 24 ساعة، فأقرأ قرآن وكبر ما استطعت. نعم. السلام عليكم. يسأل عن ما هي أفضل العبادات في أيام ذي الحجة؟ ما هي إيش؟ أفضل العبادات في 10 ذي الحجة. أفضل العبادات الإكثار من ذكر الله جل وعلا، أكثر من الذكر، هذا هو الذي ورد في الأحاديث، ومنها حديث ابن عمر المشهور عند أحمد وغيره، حسنه بعضهم في إسناده ضعف يسير. نعم. قال فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. نعم. السلام عليكم. حكم يسأل عن حكم تبييت نية صيام يوم عرفة وقضاء رمضان. وإيش؟ قضاء رمضان وصيام يوم عرفة. ما يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام عرفة. بعض الناس بخيل، بخيل على نفسه، يا أخوي صم، عندك من 1-8 صم القضاء، لكن يوم عرفة صم يوم عرفة. الذي يصوم القضاء ليس له أجر سنة قبله ولا بعد، هذا قضاء يوم من رمضان له أجره وهو فرض، لكن صمه تطوعا تكسب أجره. أما تجمع بين الثنتين هذا أيضا مثل الجمع بين العقيقة والأضحية، الصواب أنه لا يجوز ولا يشرع، وإن كان بعض أصحابنا أو أكثر أصحابنا يجوزونه، لكن هذه آراء ضعيفة لا دليل عليها. هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. القول بالجمع بينهما غلط، إنما يجمع بين الشيء غير المقصود. نعم أحسن إليكم. يعني واحد مقصود وآخر غير مقصود، أو كلاهما غير مقصود. نعم، أما كلاهما مقصود لذاته لا تجمع بينهما. ولا الحمد لله نجمع سنة الظهر الرباعية في ركعتين، وسنة الفجر القبلية مع صلاة الفجر، وسنة الظهر أربع قبلها مع صلاة الظهر، لا وبعد حتى اللي بعدها 12 ركعة في أربع، إيش هذا؟ هذا تلاعب بالشريعة وتلاعب بالدين يعني. واللي قالوا كذا وش الفرق بين هذه وهذه؟ الحقيقة في آراء يعني يذكرها بعض طلبة العلم وبعض أهل العلم وبعض الفقهاء ضعيفة. لا لا لا، الأصل عندنا قاعدة، الأصل عدم التداخل، لأن الشريعة أتت بهذا وأتت بهذا، فكل من زعم أن هذا يتداخل نطالبه بالدليل. وخذوها قاعدة، أنا هذه استقرأتها في كلام محقق العلماء وعندي، ولعل الله يكتب لي فيها، يمكن اللي كتبوا في القواعد أيضا ذكروها أنا لا أذكر الآن، لكن هذه قاعدة صحيحة، الأصل عدم التداخل في العبادات. نعم ماشي. يسأل أحسن إليكم عن الكلام عن الإساءة التي حدثت من الآخرين أو مشاكل قديمة في عقوق الوالدين، مجرد سؤاله يقول فقط، هل تعتبر غيبة؟ مجرد الإخبار ليس غيبة. إذا أنت مثلا أخطيت على والديك، قل والله الله يعفو عني قد سويت كذا مع أبوي، أسأل الله يعفو عني، هذا إخبار. لكن الأولى أنك ما تتكلم بأخطائك، يعني هي معاصي في الحقيقة، الأولى أن الإنسان لا يتكلم بخطايا ولا يكتمها والحمد لله. وإن كان ولا بد من تمثيل فليقول بعض الناس قد يفعل كذا فليحذر، ولا أعرف شخصا يعني فعل كذا ويعني هذا حرام، يعني إذا احتاج ولا بد. نعم اللي بعده. السلام. يسأل هل الحديث خير أيام الدنيا العشر من ذي الحجة يدل على أن الخيرية في العاشر من ذي الحجة يكون فقط في اليوم دون الليلة؟ هذا لا شك فيه، لا شك فيه، لأن الليلة ليلة اللي بعد العيد يعني بعد غروب الشمس من يوم العيد هذا خرجت العشر، والليلة ليلة 11 هي بليلة 10، الشهر يبدأ من ليلة واحد يعني بغروب شمس يوم 30 أو 29 الشهر ناقص، فالليلة سابقة دائما لليوم، فهي عشر ليال ثم عشرة أيام. نعم عليكم. يسأل عن حكم جمع الكفارة مع صيام يوم عرفة. لا يجوز. نعم أحسن إليكم. هذا سائل يسأل أيهما أولى، ترك الأضحية لعدم المقدرة على سداد 1500 ريال أم وكل صديقي خارج في اليمن لإخراجها؟ وكل وكل وكل وتذبح أضحية ولا تترك الأضحية. نعم أحسن إليكم. يقول هل التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، هل التكبير بعد الصلاة يكفي عن أذكار الصلاة؟ ما في تكبير مقيد إلا يوم عرفة إلى العصر وليس إلى المغرب من ثالث أيام التشريق، يعني يوم 13. والقول بأنه يشرع التكبير المقيد من أول العشرة هذا خطأ علمي، هذا خطأ علمي في قول عامة الفقهاء، هذا خطأ غير صحيح. لا تخلط بين التكبير، وش الفائدة إذا نفرق مقيد ومطلق ولا يشرع؟ وأنا أرى أنه بدعة. التكبير المقيد أدبار الصلوات من يوم واحد إلى نهاية يوم 8 هذا بدعة لا أصل، لأن عندنا أذكار مشروعة. اللي يقول تكبر تكبير مقيد نقول له وش الدليل؟ ما عنده شيء، ما في إلا تكبير مطلق، فلا تبتدع في دين الله شيء. وإن تسهل فيها بعضهم ورخص، لكن عامة العلماء، ولكن أنا أقول هذا ما هو مشروع بل هو بدعة ما لا أصل. واللي يقول كبر تكبير مقيد يقال أنا عندي شيء اسمه أذكار الصلاة، ليش أنا أتركها؟ أعطني دليل. ولو يبحث عمر نوح ما وجد دليل، لا صحيح ولا ضعيف، إنما هو كلام، كلام يروح في الهوى. وحتى كلام الفقهاء المتقدمين لا يوجد أحد يؤيد هذا الرأي، فيه واحد أو اثنين من المعاصرين من الكبار وواحد أو اثنين من طلبة العلم لهم آراءهم وحبايبنا وعلى عيننا وروسنا، بس والله ما نوافقهم فيما نرى أنه خطأ. وأكثرهم أو بعضهم لا يميز، بعضهم ما نقول أكثر، بعضهم لا يميز وبعضهم يميز، لكن يقول ما في فرق، ما في فرق، هذا وش عشان نتعب أنفسنا، قلت كبروا خلصنا، ليش العالم تعبين عمارهم والفقهاء تكبير مطلق وتكبير مقيد، والتكبير المقيد ما ورد إلا عن بعض الصحابة في التاسع والعاشر والحادي إلى آخره، على خلاف معروف بين الفقهاء وخلاف في الآثار. وأحمد لما سئل عن هذا قال إجماع الصحابة، ما عنده شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء حديث جابر وغيره عند الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف لا يصح، واللي يقولون هذا في التاسع والعاشر يعني. فعلى كل حال التكبير المقيد لا يسن، أو نقول لا يستحب يعني، إلا في يوم تسعة لغير الحاج، وللحاج المشهور عند الفقهاء أنه يوم عشرة الظهر، لأنه قد تحلل ولأنه يقول مشغول بالتلبيه، هكذا يقولون. والمسألة ليس في أحاديث مرفوعة واضحة، إنما في أحاديث مرفوعة في التكبير المطلق ليس المقيد، أما المقيد فليس فيه شيء صحيح. غلط منه، وهم، وهم. أنا عندي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفر الله ثلاثا، نتركها على رأيك، لماذا؟ لولا أنه وردت أحاديث فيها ضعف وأجماع الصحابة، وإلا حتى ما قلنا بمشروعية التكبير المقيد لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك نقول من ترك التكبير المقيد أحسن له من التكبير المقيد من أول العشر، يترك كله ويصير عنده مطلق، المطلق في الجملة لا شك في ثبوته، وأما المقيد ففي ثبوته شك، والله أعلم. سم إلى المغرب. المطلق المشهور في المذهب أنه إلى صلاة العيد، والقول الثاني في المذهب اختاره ابن قدامة في الكافي فقط من كتبه، قال إلى آخر أيام التشريق، وهو الذي عليه كبار علماءنا مشايخنا بن باز وبن عثيمين وبن جبرين وغيرهم، وهو الراجح لفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولحديث نبيشة الخير نبيشة الهذلي قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهو في الصحيح. يلا يلا يحسن عليك. يقول السائل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ثم ذكر بعض الأمثال، والحديث من دل على خير فله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم أحسن عليكم. ثم ذكر بعض الأمثلة، يقول مثلا لو أرشدت أحدهم إلى فضل العمرة في رمضان أو كفالة اليتيم، هل عندما أدلهم على ذلك يكون كمن فعل ذلك عندما أدلهم؟ لا، ما تكون كفاعله، ما تصير كسلان، لكن ثوابهم لك مثله، ثوابهم قد يكون ثوابهم ألف ألفين لك مثله، كلما فعلوا لك مثله، لكن لما تفعل أنت يمكن ثوابك مليون، أنت قد تكون عندك علم وعندك معرفة، مو بشرط يصير مثلك، فهمت؟ نعم. ولا تصير كسول، بعض الناس يقول أنا بدل الناس وبقعد، لا يا حبيبي، وين قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو يدل الناس ويفعل الخير. نعم. لكن أحيانا أنت مثلا، أعطيك مثال، أنت مثلا قد تكون مشغول عن قراءة القرآن، مشغول عن الصيام مثلا، إما بتجارة ولا بعلم ولا بدعوة، قد تصوم عن تصوم العشرة هذه كلها، لكن تصوم مثلا عرفة أو تصوم أحيانا كذا، وفي ناس يغلب عليهم العبادة، فدلهم لو ما فعلته أنت أو فعلت بعض، أنت بعض العبادات ما تقدر تسويها، مثل الصدقة، أنت ما تقدر تصدق بمليون، لكن في تاجر صديقك ولا ابن عمك ممكن يتصدق مليون، فقل له ولك مثل أجره. نعم. لبعده السلام عليكم. يقول السائل ما ضابط الحلق في النسك وغيره، هل الحلق بآلة الحلق يا ابني بالموسى، هذا بالموس، ما في حلق إلا بالموس، هذا هو الراجح، أما المكينة تراها مقصات صغيرة، مقصات صغيرة هي هكذا، هي مقصات ليست موس، الموس هو الذي يأتي على الحلق على الشعر من أصله، والله أعلم. نعم السلام عليكم. يسأل عن كيفية التعامل مع الشخص المسرف بأمواله على أشياء تافهة، هل يجوز ضربه ضرب تأديبي إذا كان من الأقارب؟ لا، ما تضرب أحد، أنت متب حاكم تضرب أحد، انصحه وخلاص. نعم. آخر سؤال يا آخر سؤال، يقول ما علاج الفتور، ما هو علاج الفتور وضعف الهمة والإعراض عن القراءة لأسابيع مع وجود رغبة للقراءة ولكن ضعف الهمة يغلب الرغبة. علاج ضعف الهمة العزيمة يا أخي، اعزم وتوكل على الله، وإذا عزمت ثم صاحب أصحاب الهمم العالية، لا تصاحب أصحاب الهمة بالدنيئة، كما يقول الشاعر: ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يكون طعامك إلا تقي. واللي له همة في العبادة يصحب أصحاب الهمة في العبادة، اللي له همة في الدعوة يصحب أصحاب الهمة في الدعوة، اللي له همة في العلم يصحب أصحاب الهمة في العلم، وهكذا أصحاب الهمة من جنس ما تريد. واجعل بينكم لقاءات ومحاورات ومباحثات ينشطونك والله. خلاص، هذا سؤال أخير أحسن إليكم. يقول: إذا لبست الخفين وأنا على طهارة ثم توضيت ومسحت بهما، ثم يقول ذكرك جتني حكة أسفل القدم فنزعت الخف إلى نصف القدم ولم أنزع كل، فلا يجوز المسح عليه بعد ذلك؟ إذا نزعته ولم تحدث بعد على وضوءك الأول، ولكن وضوءك المسح تجديد، فرجعه لا بأس وكمل عليه المسح، لأنه ما بعد بدأت مدة المسح. أما إذا كنت أحدثت ثم مسحت ثم خلعته إلى النصف، إلى نصف الساق، عفوا إلى نصف القدم يعني هكذا مثلا، فهذا خلاص بطل مسحك، بطل حكم المسح لك، لكن وضوءك باقي على الراجح. ولذلك الأحسن لك أنك تدخل يدك هكذا وتحك، ولا خلعت شيء ولا هذا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.